بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، أما بعد. الله مقبل لشيخنا الحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الديات. قال: دية الحر المسلم 1000 مثقال من الذهب، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بذلك. ورد ذلك في مرسل عمرو بن حزم، وقد صبغ تخريجه في الحيض في المسأة 80 بعد 100، وليس هناك ما يشهد له. وعلى فرض صحته يحمل على أنه تقويم للإبل بالذهب في وقت كتابة الكتاب. وقد ورد ما يدل على أن الأصل في الدية الإبل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الدية بالذهب والفضة بحسب أثمان الإبل، فإذا غلط زاد في الدية، وإذا نقص فيها. ورد ذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيره من طريقين الإسناد، كل منهما حسن عن عمرو به. وينظر ما صبغ المسألة 64 بعد 400 بعد 2000، ومسألة المسألة 70 بعد 500 بعد 2000 في أول باب العاقلة، وله شواهد من مرسلي عطاء والزهري وعند عبد الرزاق بإسنادين الصحيحين، مرسل مكحول عند أبي شيبة والطبري وسنده الصحيح لكنه مختصر. وروى الشافعي في الأم هذه المراسيل الثلاثة بسند فيه مسلم بن خالد، وله شاهد رواه الشافعي من مرسل طاووس وسنده الصحيح، وله شاهد من مرسل عمرو بن عبد العزيز عند ابن أبي شيبة وسنده حسن، ونقله عن ابن أبي شيبة في الاستذكار، وذكر في أول زيادة مهمة. ويظهر أنها سقطت من المصنف المطبوع، وله شاهد من حديث تاي بن يزيد عند الحارث، كما في المطالب في سنده رجلان ضعيفان، وفي مراسيل عطاء والزهري وطاووس وحديث التائب أن الذي قومها بالذهب والفضة عمر، والأغرب أنه تقدير آخر، فهو لما تغيرت قيمة الإبل في زمنه عدل في مقدار الدية بالذهب وغيره. ويريد هذه الحديث أن جل الأحاديث الواردة في ديات العمد وشبهه والخطأ وديات الجراح بأنواع إنما قدرت بالإبل، ولهذا ينبغي حمل الروايات المرفوعة والموقوفة التي قدرت بالذهب والفضة أو غيرهم على أن ذلك تقدير لما لها بحسب قيمة الإبل في الوقت الذي قدرت فيه. ويريد ذلك تفاوت هذه التقديرات من زمن إلى آخر، وينظر فتاوى رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم. وانا شيء لا لخف لنا أن 1000 مثقال أو 1000 مثقال من الذهب لا تقدير لسوى الإبل إن ثبت، لكن ده ما ثبت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان الدية عنده أصل الإبل، أصل في الدية الإبل، إذا كان ما في إبل بعد ذلك حسب أثمان الإبل تقدر الدية. ده كله وفاد الكلام. أحسن الله. قال: أو 12000 درهم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل دية رجل 12000. رواه داود والترمذي والنسائي وغيره من طرق عن الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس، والطائفي صدوق يهم، ورواه عبد الرزاق بن أبي شيبة والترمذي عن ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة المرسلة بن عيينة ثقة حافظ، روايته أقوى من رواية الطائفي. وورد في رواية عند النسائي أن ابن عيينة رفعه مرة وفي أكثر مجالسه يرسله، ولهذا رجح جماعة من الحفاظ كالبخاري وابن حاتم والنسائي والطحاوي وابن حق رواية المرسلة، وهو كما قال في الحديث ضعيف. وينظر العلم من أبي حاتم والمحرر مع تخريجه والدرر ومختصر اختلاف العلماء والتلخيص وفتح الغفار للرباعي أو 100 من الإبل لثبوت هذا التقدير عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد ذلك في حديث أبي لام عمرو في السابق في المسألة 64 بعد 400 بعد 2000، والمسألة 44 بعد 500 بعد 2000، في حديث عمر بن حزم السابق المسألة 80 بعد 100، وفي حديث أخرى كثيرة يأتي بعضها قريبا إن شاء الله تعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصحيح في المسائل الثلاثة السابقة أن الأصل في الدية هو الإبل فقط، وأنها تقوم في كل عصر بالذهب أو الفضة وغيرهما بحسب قيمة الإبل في ذلك الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقومها كذلك، وهذا هو الأقرب. انظر ما سبق قبل تعليقين، ونقل في الاستذكار عن المزني أنه قال، ويذكر مذهب الشافعي، قد كان قوله القديم على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12000 درهم من غير مراعاة لقيمة الإبل. ورجوعه عن القديم إلى ما قاله في الجديد أشبه في السنة. وهذا القول فيما يظهر قد عمل به أكثر الخلفاء في وقت الخلافة الراشدة في الدولة الأموية، وثابت عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. ينظر ما سبق قبل 3 تعليقات والمصنفين وسنن البيهق وغيرها أثار كثيرة تؤيد ذلك. وقد عمل بمقتضاه وأمراه ملوك الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة إلى يومنا هذا، وكانت الديات تعدل من زمن لآخر بحسب غلاء الإبل ورخصها. تعدل من زمن لآخر بحسب غلاء الإبل ورخصها. ينظر فتاوى الشيخ محمد إبراهيم مفتي المملكة السابقة وقد غدرت دية القتل الخطأ في هذه البلاد المملكة العربية السعودية قبل عدة عقود بمئة ألف ريال ورقي سعودي، ولا تزال على هذا التقدير إلى يومنا هذا. وكانت كتابة هذه الأصل في اليوم الأول من سنة 28 بعد 400 وألف الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانت دية عمد فهي 30 حقة و30 جذع و40 خلفة وهي حوامل، يثبت هذا التقدير عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد ذلك من حديث عبد الله بن عمرو في السابق من مسألة الرابع والأربعون بعد 500 على 2000، ولبعض الشاهد من حديث عبادة عند أحمد والبيهقي وفي سنده ضعف، وله شواهد من قول جماعة من الصحابة عند عبد الرزاق بن أبي شيبة وينظر التلخيص. وتكون دية العمد في مال القاتل، وهذا مجمع عليه لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن كان القتل شبه عمد فكذلك في أسنانها، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو السابق في المسألة الرابعة والأربعون بعد 500 على 2000، وسبق ذكر شواهد له في المسألة 65 بعد 400 على 2000، وهي أي دية شبه العمد في الأصل وكذلك، والتصويب من النسخة المطبوعة مع العدة على العاقلة لحكم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الهذلتين. الهذلتين لما امرأتي حمد بن ناظر أصبع تقريب المسألة 65 بعد 400 على 2000، ودية شبه العمد تسقط على العاقلة في ثلاثة سنين في رأس كل سنة في أي أولها، وتبدأ السنة على قول جمهور من وقت الجناية، وينظر ما يأتي في الجزية في المسألة 83 بعد 700 على 2000، ثلث قياس على دية الخطأ لأنها تشبهها من جهة عدم القصد بالفعل الموجب لكل منهما إلى القتل العمد، ولأنها تجب على غير الجاني على سبيل المواساة، فاقتضت الحكمة تخفيف عليهم تقصد إلى على 3 سنوات. ذكر المغني والشرح الكبير والعدة أنه لا خلاف يعرف في وجوبها إلا عن جماعة من الخوارج، وفي أصل وجوب دية شبه العمد على العاقلة خلاف مشهور، وإظهر أن من يوجبها في مال الجاني لا يقول بتقصيدها، لأن التقصيد إنما هو التخفيف على العاقل، وينظر ما يأتي عند الكلام على تقصيد دية الخطأ قريبا إن شاء الله تعالى. وإن كانت دية قتل خطأ فهي على العاقلة كذلك أي في 3 سنين، فتجب على العاقلة قياس على شبه العمد، وهذا مجمع عليه. ينظر رسالة الشافعي قال وجدنا عاما في أهل العلم أنها الإشراف، وينظر الإشراف والاستذكار بذات المجتهد وتفسير القرطبي والمغني والشرح الكبير والفتح، وقال في المحلة وهذا مما لا خلاف فيه إلا شيء ذكر عن عثمان البتي أنه قال لا أدري ما العاقلة، وتجب في 3 سنين لما روى عن عمر رضي الله عنه أنه حكم بها في 3 سنين. روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرت عن أبي وائل أن عمر جعل الدية الكاملة في 3 سنين، ورجاله ثقات سوى شيخ ابن جريج حيث لم يصرح باسمه، وروى عن الثوري عن أيوب بن موسى عن مكحول أن عمر قضى بالدية في 3 سنين في كل سنة ثلث على أهل الديوان في عطاياهم، ورجاله ثقات لكنه منقطع، وموضوع الشاهد سقط من المصنف المطبوع قد نقله في نصب الرأي وإشار إليه في الاستذكار. وروى ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم عن أشعث عن الشعبي وعن الحكم عن إبراهيم قال أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب وفرض فيه الدية كامل في 3 سنين، ورجال لإبراهيم الثقات لكنه منقطع، ويخشى أن يكون إبراهيم أخذه عن أبي وائل. أما روايته عن الشعبي فهي ضعيفة من وجهين، أشعث ضعيف والشعبي لم يدرك عمر، فجعل هذه الطرق ضعفه ليس قويا في فعلها بمجموعة وترتقي للحسن لغيره. وهذا قول جماهير أهل العلم. قال الإمام الشافعي بالرسالة وعاما فيهم أي أهل العلم أنها في مضي 3 سنين في كل سنة توسع، وذكر من المنذر في الإشراف أن هذا قول عوام أهل العلم ولم يذكر مخالف، وذكر أن ذلك لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وذكر أيضا أن الرواية عن عمر لم تثبت، وقد اقتصر رواية الشعبية السابق وكذا صنع الشيخ الألباني في الإرواء، وذكر التلميذ في السنة والضحاوي كما مختصر اختلاف العلماء ابن عبد البر في الاستذكار وابن رشدي في بداية المجتهد المقدام في المغني والمبطال، لأنه لا خلاف في ذلك سوى ما ذكره مالك مع أنه سمع أنها في 3 سنين أو 4، لكن قال الشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وكذلك تأجيلها 3 سنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجلها بل قضى بها حالة من عمر أجلها عمر أجلها 3 سنين، فكثير من الفقهاء يقولون لا تكون إلا مؤجلة كما قضى بها عمر، ومع ذلك بعضهم إجماعا وبعضهم قال لا تكون إلا حالة، الصحيح أنها تعجيلها وتأجيلها بحسب الحال والمصلحة، إن كان ميسير ولا ضرر عليه في التعجيل أخذت حالة، إن كان أخذت حالة. كان في ذلك مشقة جعلت مؤجلة، وهذا هو المنصوص عن أحمد أن التأجيل ليس بواجب كما ذكر كثير من أصحابه أنه واجب، وافقا لما ذكر ذلك من أصحاب أبي حنيفة الشافعي ومالك وغيره، فإن هذا القول في غاية الضعف، ويجب قول من يجعل الأمة يجوز لها نصف شريعة نبيها كما يقول بعض الناس معنى الإجماع ينسخ، وهذا من أنكر الأقوال عند أحمد، ولا تترك سنة ثابتة إلا بسنة ثابتة، وامتنع عن عقاب الإجماع على خلاف سنة إلا ومع الإجماع سنة معلومة نعلم أنها ناسخة للأولى. يعني يكون المعنى أن إذا كانت العاقلة قادرة الآن حالنا يدفعوها، إذا كانت ما قادرة حسب حال العاقلة تؤجل. وهذا يكون من اجتهاد الأئمة اللي هم الحكام في مراعاة الناس. إلا أنها في القتل الخطأ 20 بنت مخاطم، 20 من مخاطم، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جذعة، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود أنه حكم بذلك. رواه الإمام أحمد بن أبي شيبة وأصحاب السنة الأربعة الدارقطني والبيهقي في سند الحجاج بن أرطأة، وكثير الخطأ وقد اختلف عليه في لفظ الحديث كما بين ذلك الحافظ الدارقطني في العلل، وأيضا الشيخ الحجاج مختلف فيه، وقد روى هذا الحديث عبد الرزاق بن أبي شيبة والطبري والدارقطني وغيره من أربع طرق، بعضها صحيح عن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه، وقد رجح جماعة من الحفاظ كأبي داود الدارقطني والبيهقي ووقفه، وهو كما قال وقد أطال الحافظ الدارقطني في السنن في بيان ضعف هذا الحديث. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الواجب في القتل الخطأ 30 إمة مخاط و30 إمة لبون و30 حقة و20 بنو لبون ذكور، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى هذا القول عبد الرزاق عن معمر عن طاووس عن أبيه وسنده الصحيح رجال وريال الصحيحين. أما قول الخطابي مع السنن عن حديث عبد الله بن عمرو الآتي، هذا الحديث لا أعرف أحدا قال به من الفقهاء، فلعله لم يقف على قول طاووس هذا. قال القرطبي في تفسيره وما حكاه الخطابي مع أنه لا يعلم في من قال بحديث عمرو بن شعيب، فقد حكاه من المنذر عن طاووس ومجاهد، إلا أن مجاهدا جعل مكان بنت مخاط 30 جزعة. قال من المنذر بالقول الأول أقول يريد قول عبد الله وأصحاب الرأي الذي ضعفه الدارقطني والخطابي من عبد البر، قال لأنه على أقل مما قيل وبحديث مرفوع رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم يوافق هذا القول. قلت عجما لابن المنذر مع نقضه واجتهاده كيف قال بحديث لم يوافقه أهل النقض على صحته، لكن ذهول النسيان قد يحتري الإنسان، وإنما الكمال لعزة ذي الجلال. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص سبق تقريبا المثل الرابع والأربعون بعد خصوصه بعد الألفين، وموضع الشاهد منه شاهد عند عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن كتاب الذي عند أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عن الصحابة بهذه الآثار في المصنفين وغيره، ما وفيها اختلاف كثير في أسنان الإبل، وقد رجح ابن جريج في تفسير ابن جرير في تفسيره ومن عبد البر في التذكار، وجواز العمل بكل ما ورد عن السلف في هذا للإجماع على أن الدية مية من الإبل، قال في التذكار ولا يضرهم الاختلاف في أسنانها، وقد رجح ابن القيم أنه ليس بالأسنان شيء معين، وإنما يحسب تغيير الأحوال، ينظر تهذيب السنن وأحكام الجناية على النفس وما دون عند ابن القيم لبكر أبو زيد، وفي النفس شيء من ترجيح هذا القول إن كان له قوة، لأن قول ابن مسعود سابقا يقال له حكم الرفع ويحتض بقول عامة أهل العلم بما يدل عليه، والمسألة تحتاج إلى مزيد عناية. ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل، لأن ذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البيهقي في الكبرى ومن طريق بكر بن خنيس عن عبادة بن نسيه عن معاذ بن جبل ورجال، حديث جيد سوى بكر بن خنيس، وقد قال عنه في التغريب صدوق لا وأغلاط، أفرض فيه ابن حبان، والأغرب أنه ضعيف، فقد تكاثرت أقوال الأئمة في بيان ضعف روايته، وبعض من ذكر أنه متروك، ذكر بيهقي أنه روي عن عبادة بن نسيه من وجه آخر، وفي ضعف لهذا الحديث المرفوع شوائد عن عمر وعلي وزيد بن ثابت بن مسعود، وهي ثابتة عنه، وينظر التلخيص والإرواء والتحجيل وتنظر مراسيل المخالفة المسألة الرابعة والأربعون بعد 500 على 2000. وهذا مجمع عليه، ينظر الأمة دية المرأة والإجماع ومراتب الإجماع والتمهيد والاستذكار وبداية المجتهد وتفسير القرطبي والإنصاف، وذكر في الشرح الكبير أن الأصم بن علية قال ديتها كالرجل، ثم قال وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة. فالمسألة اختلف فيها، يعني في من يقول النفس بالنفس، يعني الآية ورد فيها إن عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، نعداد قال إذا قال النفس بالنفس هذا خلاص المرأة تكون نفس الرجل وكذلك أن تكون، لكن جاء في الآية الأخرى يعني الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخر الآيات الكريمة، فعشان كده اختلفوا في الكلام. وتساوي جراحه إلى ثلث الدية، لما روى عن عبد الله بن عمرو عن النساء قال عقل المرأة من عقل الرجل حتى يبلغ ثلث من ديتها، رواه النسائي في المجتمع في الكبرى في الدارقطني من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، وهذا إسناد ضعيف له علتان، وعن إسماعيل عن غير أهل بلدي ضعيفة، وهذا منها ابن جريج لم يسمع من عمرو، وضعفه النسائي والبيهقي، وثبت على هذا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن أبي شيبة وغير عما روايته عن عمر والتي ظاهرة الاتصال ظاهرة الاتصال وهي من روايات المغيرة عن إبراهيم عن شريح وفيها أنه يرى أنها تستوي في الموضع في الموضحة والسن مع الرجال. فقد أخرجها البيهقي من طريق المغيرة عن إبراهيم قال كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر فذكره مرسى. وقال البيهقي هذا انقطاع ينظر التحجيل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن دية جراح المرأة نصف دية جراح الرجل قياس على دية النفس. ولثبوت ذلك عن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الرزاق بن أبي شيبة وغيرهما من مرسل إبراهيم ومرسل مجاهد من رواية شريح وهو مختلف في السماع منه. وهذه الطرق قوي بعضها بعضا فترتقي إلى دليل الحسن لغيره. وقول الخليفة الراشد يقدم على قول غيره من الصحابة لأن قوله سنة كما ورد في الحديث الموافق قول القياس على دية النفس وعلى ما فوق الثوس وينظر مختصر الطحاوي وهذا هو الأقرب. فقد طال في الأم في الكلام على هذه المسألة وذكر أن هذه المسألة مما يستخير الله فيها ونقل عنه في التلخيص وكان يتابع مالكا في ذلك قولا أن السنة إنه السنة قال وفي نفسي من ذلك شيء ثم علمت أنه يريد السنة أهل المدينة فرجعت عنه ولعل مالكا تابع من المسيب في قول إنه السنة ويظهر أن هذا هو أيضا مراد من المسيب وقال في الإرواع قول السنة ليس في حكم المرفوع كما هو مقرر في المصطلح. وقال في التذكار أجمع على أن دية المرأة نصف دية الرجل والقياس على أن يكون جراحها كذلك إن لم تثبت السنة يجب التسليم لها. وانظر جامع أحكام النساء والإنارة والمسائل التي علق الشافعي لقول بها على الاستخارة فإذا زادت دية جراح المرأة على ثلث دية الرجل صارت على النصف من دية جراح الرجل وهذا مجمع عليه. ينظر مختصر خلاف العلماء ومراتب الإجماع يثبت ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. ينظر مراجع المسألتين السابقتين ودية الكتاب دية الكتابي وهو اليهودي والنصراني نصف دية المسلم فتكون ديته 50 من الإبل وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية الكافر نصف دية المسلم. رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة أصحاب السنن الأربعة وغيرهم من أربع طرق من عمرو بن شعبة عن أبيه عن جده مرفوعا وسنده وحسن. قال في معالم السنن لا بأس الإسناد وقال به أحمد ولفظ الكافر عن كذا وردت في أكثر طرق هذا الحديث وليس فيها اختلاف في طريقين من طرقه الأربعة والطريقان إلى آخران اختلف فيهما. ففي بعض من ألفاظ أهل الكتابين بدل الكافر الأغرب ثبوت لفظة الكافر في هذا الحديث لأننا أكثر رواية على إثباتها وبعض الطرق ليس فيها افتلام كما سبق. وينظر في هذه المسألة أيضا مصنع عبد الرزاق مصنع دارقطني والجناية على النفس ومدونة عند ابن القيم ونساهم على النصف من ذلك فدية الكتابيات كاليهودية والنصرانية والسودية الرجال منهم هذا مجمع عليه. ينظر المغني والشرح الكبير والعدة فتكون ديتها 25 من الإبل لأنه كان لما كانت دية نساء المسلمين على نصف من ديات الجان كذلك نساء أهل الكتاب قياسا عليه. ودية المجوسي 800 درهم لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال دية الكتابية 4000 ودية المجوسي 800. رواه الإمام الشافعي مسلم وإمام أحمد كما في مسائل ابن صالح وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبر والخلال في أحكام أهل الملل والدارقطني وغيرهم من طرق أكثر ومرسل وكلها ضعفها لا ينجبر سوى رواية ثابت الحداد وقداد عن سعيد بن المسيب عن عمر وهي مرسلة. وبعض أهل العلم يصحح رواية سعيد عن عمر وقد أخرج هذه الرواية يعقوب في المعرفة من طريقين عن ثابت عن سعيد قوله ورواه عبد الرزاق وأحمد كما في مسائل الصالح من طريقين عن قتادة عن سعيد قوله. ولعل هذه الروايات المقطوعة لا تخضع في الرواية السابقة بالموقوفة أن اثنين من الرواة عن ثابت لم يختلف عليهما أما الرواية عن قتادة فكأن الأشبه الرواية المقطوعة أن من رواها كذلك أكثر وأوثق قال في الاستذكار الحديث في هذا الباب عن عمر مع الإجماع مضطربة مختلفة منقطعة فلا حجة فيها منذ نصب الرأي والتحجيل. وتروى عبد الرزاق والطبري من طريقين مرسلين عن المسعود أنه كان يجعل دية المجوسي مثل دية المسلم. وروى ابن أبي شيبة من طريق الثالث المرسل عنه أنه قال من كان له عهد أو ذمة فديته دية الحر المسلم وهذا قول أصحاب الرأي. وروى عبد الرزاق عن طريقين صحيحين أن عمر بن عبد العزيز جعل دية المجوسي نصف دية المسلم وقد استدل من قال به بعموم حديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب قالوا هذا الحديث يدل على أنهم كأهل الكتاب فيبقى على عموم إلا ما ورد تخصيصه بحديث آخر ويؤيد أن أكثر روايات حديث عبد الله بن عمر الصحابي رفض الكافر كما سبب يعني عند تخريج هذا القول له قوة. وكان شيخاي عبد العزيز بن باز ومحمد بن تيمية رجحانه لكن قال الإمام أحمد كما في أحكام أهل الملل لما سئل عن احتجاج إلى هذا القول بحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب قال فتوكل ذبائحهم إنما هذا في الجزية ثم قال هذا قول حدث فهذا يشعر أن هذا القول إنما حدث بعد عصر الصحابة فكأنه إحداث لقول ثالث لم يقولوا به فهذا القول مما توقف بترجيح واستخير الله فيه. والأخر أن هذا التقدير بالدرائم إنما هو بالنظر إلى قيمة الإبل في الوقت الذي قدر فيه عمر رضي الله عنه هاتين الديتين بالدراهم صدر في أول هذا الكتاب المسألة 46 بعد خزيمة 2000 أن الأقرب أن الأصل جميع الديات هو الإبل، وأن ما ورد من تقدير الله بغيرها إنما هو بالنظر إلى قيمة الإبل في الوقت الذي قدرت هذه الدية فيه. قال في المغني بعد ذكري لهذا التقدير: فهذا فيه بيان وشرح مزيل للإشكال، ففيه جمع للأحاديث. فعليه فتكون دية المجوسي عشر دية المسلم، عشر دية المسلم وخمس دية، وخمس دية الكتابي، ودية النساء على النصف من ذلك، أي أن دية النساء المجوس نصف دية رجال، وهذا مجمع عليه. ينظر المغني والعدة. وغطية العبد والأمة قيمتها بالغة ما بلغت، لأنه مال فيغرم بقيمته كبقية الأموال. وقد روى هذا عن عمر وعلي بن مسعود، لكن في ثبوت عنهم النظر. فقد روى عبد الله بن أحمد في العلل عن هشيم عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن حسن عن الأحنف بن قيس عن عمر وعلي، ونقل عن أبيه أنه أنكر أن يكون من حديث سعيد، أنه قال نرى أن هذا من حديث أبي جزي. وأيضا مطر ضعيف، وهشيم لم يذكر مما روى عن سعيد قبل اختلاطه، ومع ذلك صحيح هذا الإسناد، صح لهذا الإسناد البيهق بسننه، مع أنه نقل من كتاب العلل لأحمد ورواه الدارقطني عن عمر بسند متصل فيه من ورقاعة. وفي أيضا من لم يقف على ترجمته، رواه البيهقي بن نسيب عن عمر بسند متروك، ورواه عبد الرزاق بن أبي شيبة عن عبد الكريم الجزري عن علي وعبد الله ورجال الثقات لكنه منقطع. ومن بعضه حرف فيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد، كما لو كان 43 رقيقا وربعه حرا فتجد فيه 43 قيمة عبد وربع دية حر، لأنه لو كان كله عبدا لوجب فيه قيمته كاملة، وكذلك يجد في 43 ربع قيمته، ولأنه لو كان جميعه حرا لوجب فيه دية حر، وكذلك يجد في ربعه ربع ديته. وقد ورد في المكاتب حديث في المسند والسنة أنه يؤدي بحصة ما ودى دية الحر بقدر ما بقي قيمة عبد، وقد اختلف فيه على إكرمة، ومرة يروي بحديث علي، ومرة من حديث ابن عباس، ومرة يروي مرسلا، وروى عنه أيضا من قولي وينظر التحجيل. وقال خطائف معالم السنن: أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في ولايته والولاية عليه. لم يذهب إلى هذا الحديث من العلماء فيما بلغنا إلا إبراهيم النخعي، وهذا وإذا صح الحديث وجب القول به، لم يكن منسوخا أو معارضا مما هو أولى منه. ودية الجرير الحر: إذا سقط ميت بسبب ضربة أو غيرها غرة، والغرة هي عبد أو أمة. ذكر في شرح مسلم أن أبا عمرو بن العلاء قال: يشترط أن يكون العبد أبيض والأمة بيضاء، ونسائر الفقهاء على أجزاء الأسود والسوداء. وذكر رحمه ذلك في فتح النقل عن بعض أهل العلم، وذكر أن المراد بالغرة كونه نفيسا وهو الآدمي، لأن الآدمي أشرف الحيوان، ولهذا فسره العبد والأمة. ولقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة من حديث المغير بن شعبة محمد بن مسلمة، وهذا مجمع عليه في الجملة. ينظر الموطأ للتذكار بداية المجتهد في سير القرطبة شرح مسلم النووي شرح ابن بطال. وهذه الغرة التي تجي في جنين الحرة قيمتها 5 من الإبل، ما روى عن عمر رضي الله عنه أنه أفتى بذلك، هو من أبي شيبة والبهرة عن إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلم عن عمر، وسنده ضعيف، ورواية زيد عن عمر منقطع، وإسماعيل مخلط في روايته من غير أهل بلدي، وهذا منها. وقال من منذر في الأوسط منقطع ولا يثبت عنه البيهقي أيضا من الانقطاع، ينظر غصب الراية والدراية. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الواجب هو عبد أو أمة، ولا يشترط كون قيمته 5 من الإبل. قال شيخنا محمد بن عثيمين في شرح الممتع بعد ذكر القول الأول: لكن حتى الآن لم أجد لهم دليل، أنه لا شك أن الأولى الأخذ بما دل عليه النص، بما لم يجد دليل يمنع الأخذ بظاهره. أما الزيادة التي وردت في الحديث السابق والتي فيها ذكر الفرس بدية الجنين فهي لا تصح، كما بين ذلك من المنذر في الأوسط وغيره كما في الفتح، لعدم الدليل القوي لتغيير بهذا القيد. وهذا هو الأغرب، وهذه الغرة التي تدفع دية لهذا الجنين تكون مورثة عنه، فتقسم بين ورثة هذا الجنين بحسب ميراثه، كما تقسم دية الكبير المقتول بين ورثته. ولو شربت الحامل دواء فسقطت به جنينها، فعليها غرة لا ترث بها شيئا، لأنها هي المتسببة في السقوط، فلزمتها الغرة كما لو اعتدت عليه غيرها، ولا ترث بها لأنها هي القاتل، والقاتل لا يرث. وهذا كله مجمع عليه. ينظر المغنى والعدة. وإن كان الجنين كتابيا في عشر دية أمه، عشر دية أمه، أن الجنين المسلم فيه عشر دية أمه، وكذلك الجنين الكتابية فيه عشر دية أمه. وذا بعض العلم أن ديته نصف قيمة غرة. قال في المغني: إذا كان أبو الجنين كتابين ففي غرة قيمتها نصف. وكان أبواه الجنين كتابيين ففي قرة قيمتها نصف قيمة القرة الواجبة في المسلم، لأن دية الكتابي نصف دية المسلم كما سبق، الجنين الحر المسلم ديته غرة فوجب للجنين الكتابي نصف قيمته، وهذا هو الأقرب. وإن كان الجنين الذي سقط عبدا ففيه عشر قيمة أمه فقياسا على الجنين الحرة، فدا بعض أهل العلم لأنه يجب إسقاط مقدار ما نقص من قيمة أمه بسبب هذا الإسقاط في قياس على بقية الأموال كالبهيمة إذا أسقط حملها، وهذا هو الأقرب. وهذا هو قول حماد بن أبي سليمان، ورجح أبو يوسف صاحب الإمام أبو حنيفة. قال الشيخ محمد العثيمين في شرح الممتع: هذا هو القياس الصحيح، وإن سقط الجنين حيا ثم مات بعد ذلك من أثر تلك الضربة ففي دية كاملة، إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله عاد، لأنه مات بعد ولادته ويشبه قتله بعد وضعه، وهذا مجمع عليه. ينظر الإجماع والأوسط والاستذكار والمفهم والإقناع ونقله عن الإنبات وتفسير القرطبي وشرح مسلم النووي المغني، وينظر في عموم مسائل الاعتداء على الجنين رسالة الإجهاضي دكتور إبراهيم رحيم، باب العقل وما تحمله، وهي عصبة القاتل كل باب العقل وتحمله وهي عصبة القاتل كلهم. قال الشيخ في الشرح الممتع: العقيدة هم العصبة من النسب والولاسة، وكانوا وارثين أم غير وارثين فيخرج أصحاب الفروض كالزوج مثلا وكالأخ من الأم، ويخرج أيضا ذو الأرحام كأبي الأم، وإنما اختصت بذلك أن العصبة هم الذين يقوونه ويشدون أزره، فالعصبة مأخوذة من العصب وهو الشد، لأنهم لا يشدون أزره ويقوونه، فهم هو ينتصر بعصبته لا بذو أرحام ولا بإخواني من أمي. فتاع كلامه مختصرا قريبا وبعيدا من الناس والموالي ما ثبت عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيء إلا ما فضل عن ورثتها. صبغ تخريف أول الديات في المسألة الرابعة والأربعون بعد الخصوص على الفهم، وهي من رواية محمد بن راشع سليمان بن موسى عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جدي، وقد علّى الدار قطب السنري أن عمر بن شعيب لم يصرح بسماع أبيه من جدي، كما علّى بعض بضعف محمد بن راشد عند أهل الحديث. والأغرب أن سلسلة عمر عن أبائه حسنة، وأن محمد بن راشد لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، فقد تواترت في توثيق أقوال العلم، ولم يضعفه سوى ابن خراش وابن حبان، وضعفه النسائي مرة فقال ليس بالقوي، وثقه مرة ومرة قال لا بأس به. ابن خراش علماء الحديث شيعي وقد ما معتبره، وابن حبان يكون متساهل فيه، لكن ضعفه النسائي يقول النسائي هو القوي وإن كان متشدد، وقال ليس بالقوي ومرة وثقه، ويكون كلام النسائي هو المعتبر. أما سلسلة عمرو بن شعيب وأنها حسن طوالي، طبعا يعني النظر فيها انه عمرو بن شعيب عن ابيه شعيب، وشعيب اذا يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص كده الاسناد حسن اذا صح الاسناد الى عمرو. اما اذا كان عمرو بن شعيب عن ابيه شعيب عن جده محمد شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، هنا يكون الاسناد منقطع، لان شعيب لم يدرك اباه، مات وابوه مات وهو صغير، تربى في حجر جدي عبد الله بن عمرو، عشان كده يعني ينظر حتى الناس يعني يراعوا ينظر. إذا ثبت لديهم أن محمد سمع من جده بالتأكيد، أما ما سمع من أبيه لأن أبوه مات وهو طفل لا ما مدرك. نعم أحسن الله. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن أبناء المرأة ليسوا ممن يعقل عنها إذا كان أبوه من غير عصبتها، لما روى عن أبو هريرة عن قصة القصة الهذليتين ناقض بدية المرأة على عقلتها وورثها ولدها ومعه متفر عليه، وهذا هو الأقرب. يظهر صحيح البخاري ينين المرأة أن العقل على الوالد لا على الولد، وصحيح مسلم ولو شواهد كثير منها حديث أبي الوليد وحديث إياب وأثر عن عمر وعلي، تنظر هذه الشواهد في سنة سعيد باب الفرائض، باب الرجل يحضر فيموت، سنن البيهق في باب العقل من العقل التي تغرو والبابين بعده والمطالب. وقد حكى القرطبي الإجماع على أن العقل على بالغين من الرجال، وحكى ابن المنذر في الإجماع الاتفاق على أن ولد المرأة لا يعقلون عنها إذا كانوا من غير عصبتها، والأغرب أنه قول الجمهور. وحكى الإمام الشافعي الأم وابن قدامة في المغني أنه لا خلاف يعلم في أن العصبة من قبل الأب في العاقلة، وذكر ابن قدامة أنه لا خلاف يعلم في أن المولي أن المولى وعصبته مولى المولى وعصبته نعم ومولى المولى وعصبته من العاقل. وذكر بداية المجتهد أن داود الظاهر خالف بذلك. أما ما يتعلق بفرض أول الدية في الديوان والذي سبق تقريب بدية الخطأ بالمسألة الثانية والخمسون بعد خمسون على الألفين، فليس لصريح فيما يظهر بأنه فرض ذلك على غير الأغرف، يحتمل أنه كان يأخذ ما يجب على كل واحد من العصبة من حق في الديوان، وشار إلى نحو ذلك في المغل. وينظر في هذه المسألة أيضا مختصر اختلاف العلماء وتفسير القرطبي ومجموع الفتاوى، وفي بعض ما ذكروه مسألة الديوان نظر. لينظر كذلك في سبل السلام وأحكام الجلاء على النفس وما دون عند ابن القيم. إلا الصبي فليس من العاقلة، لأن حمل الدية من باب النصرة فليس بذلك، وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. ينظر الشرف الأوسط والشرف الكبير والإنصاف، ينظر التعليق السابق. وكذلك المجنون ليس من العاقلة ما سبق ذكره في المسألة السابقة، وكذلك الفقير لا يتحمل شيئا من الدية، لأن تحمل الدية من العاقلة من باب المواساة، فلا يزال الفقير بها كالزكاة، وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. ينظر المراجع السابق، ومن يخالف دينه دين القاتل، لأنه لا موالاة ولا نصرة بينه، فلم يعقل أحد على الآخر كالصبي، ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منه على اجتهاد الإمام، فيفرض عليه يفرض على كل واحد من عصبة قدر يسهل عليه ولا يشق، فيفرض على الموسم ما يناسب يساره، ويرد على المتوسط ما يناسبه، لأنه من باب المواساة، فيكون بحسب الغنى والتوسط كالزكاة والنفع، ولا يكلف أحد من العاقل ما يحب بماله ويشق عليه، وهذا لا خلاف فيه. ينظر المغني والشرح الكبير، وما يفضل مما يشق على العاقلة تحمله فعل القاتل، لأنه المتسبب. وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له تجب على القاتل، لأن الله تعالى وجب الدية بقول فدية مسلمة إلى أهله، فإذا لم يجد للقاتل عصبة تعينه وجبت عليه لأنه المتسبب في الجناية. أما إذا عجز فهل تدفع من بيت المال وروى ماله عبد الرزاق المرسي عطاه سليمان يسار العمر أبطل دية من قتله سائبة لا عاقلة له، فهذا يدل على أن دية من لا عاقلة له لا تجب في بيت المال. وفي قصة حويصة ومحيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى المقتول الذي لم يعرفه قاتله من بيت المال، وهي قريبة من مسألتنا، وإن كانت بينهما شيء من الاختلاف. أما ما رواه من أبي شيبة عن عمر من قوله في حق من لا رحم له ولا أن بيت المال يرثه ويعقل عنه فهو مرسل، هذا وقد ورد في مرسل سليمان السابع من عبد الرزاق في الأوصل من طريق عبد الرزاق أن عمر قال عن سائر أنه لا مال له، فهذه إن ثبتت في هذه الأسر تسقط الاستدلال بأثرين السابقين على عدم وجوب الدية بمال القاتل خطأ عند عدم وجود فعاقل أو عجزي، ولكن رواية عبد الرزاق هي من طريق مالك، وهذه اللفظة غير موجودة في الموطأ المطبوع، ولم يقول عنه ابن عبد البر في الاستذكار، فثبوت هذه اللفظة محتمل. وورد في قصة سلمة بن نعيم لما قتل رجل في وقعة الإمامة خطأ أن عمر قال له عليك وعلى قومك الدية، وعليك تحرير رقب من أهل الرضا، وعلى قومك النص، وعلى المسلمين النص. ورواه الجزء الثاني من حديث يحيى بن معين الإسناد الصحيح بما يظهر. قال الإمام الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء باب في الجاني هل يدخل في العقد، وروى عكرمة عن عمر بن عبد العزيز مثل ذلك، ولا يعرف عن أحد من الصحابة تأمين خلافه عليه، والأصل وجوب الدية على القاتل لتسببه كما لو أتكف ماله، وكونها تجب على العاقلة عند وجودها وقدرته، إنما هو من باب المواساة والإعانة له، ولئلا تسقط دم المقتول فلا يكون ذلك سبب إسقاط الدية. وقد رجح شيخنا في الشرح الممتع أن الجاني لا يحمل الدية شيئا من استدلال بقصة الأهليتين، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يحمل القاتلة شيئا ولم يسأل عن غناه وهو عدمها. قال فإن لم توجد عاقلة فعلى بيت المال، فإن لم يوجد بيت مالي سقطت، لكن هذا قضية غير محتمل، المسألة كأنها تحتاج إلى مزيد عناية، والله أعلم. الجناية على الأموال ولا تحمل العاقلة عمدا، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تعقل العاقلة عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا احترافا، رواه محمد بن حسن كما ينص الرائد السعيد كما تذكر، وأبو عبيد في غريب الحديث والمنذر في الأوسط والبيهقي بإسناد حسن، وروى الدارقطني والبيهقي بن حزم وذلك عن عمر، وقال البيهقي منقطع والمحفوظ عن عامر والشعبي من قوله. وهذا مما عيب من عامة أهل العلم في دية ما يجب في القصاص. سبق ذكر من حكى هذا الإجماع في المسألة الثامنة والأربعون بعد 500 بعد 2000، أما من ليس له في القصاص كالهاشمة ونحوها فقد قال قضاة ومالك أن العاقلة تحمل ديتها، والصحيح قول الأول لما سبق ذكر في المسألة المشار إليها من أدلة. والعبد فإذا قتل العبد لم يجب ولا عبدا فإذا قتل العبد لم يجب على عاقلة القاتل دفع قيمته، لقول ابن عباس السابق أن العاقلة لا تحمل بدل المتلفات المالية بإجماع عامة أهل العلم. حكم ابن المنذر في الإجماع وابن عبد البر في تذكار الإجماع على ذلك، والأغرب أن هذا قول عامة أهل العلم. قد روى عبد الرزاق عن جريج عن عطاء وقال إن قتل دابة فهو على عاقلته، والعبد ديته وقيمته ومال من الأموال فلا تحمله العاقل ولا صلحا. فإذا ادعى على شخص أنه قتل شخصا آخر فأنكر القتل وصالح المدعي على مال، فلا تحمل عاقلته هذا المال الذي اصطلح عليه مع غيره، لأنه مال ثبت بمصالحته واختياره، فلم يلزم العاقلة كالذي ثبت باحترافه، هذا مجمع عليه. ذكر الحافظ ابن دبر في التمهيد أن هذا قول عامة الفقهاء. وذكر الشيخ بكر أبو زيد في رسالة أحكام الجناء على النفس ما دون عند ابن القيم لأنه لا خلاف في ذلك، وينظر الشفع الكبير والإنصاب والاحتراف في إذا احترف شخص بجناية خطأ وشبه حمد ولم تصدقه العاقل بذلك لم يزوم تحمله، وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. ذكر بالإغناء من ابن القطان نقل عن الإنباء عن الإنباء والمغني الشرح عن الإنباء والمغني الشرح الكبير العدة وأحكام الجناة عن النفس ما دون عند المقيم أنه لا خلاف ذلك. وذكر بالتمهيد أنه قول عامة الفقهاء وذراف روى من عبد الحكم عن مالك أنه إذا كان مامونا ولم يتهم أنه يصدق أنه يصدقه وتحمل العاقلة بقسامة 50 يمينا، وروى عنه عبد الحكم أنه لا تعقل عنه إلا أن يكون مع إقرار شيء يشده ينظر الأوسط. لأن ذلك يتضمن إقراره ودعوة على العاقلة بوجوب المال عليهم، فلا يقبل ذلك في حقه إلا مما قروا به، ولا يأخذ يتواطى مع من أقر له على الإقرار بالجناة الشركان فيما تحمله العاقلة ولا ما دون الثلث. إذا جنى على شخص جناة خطأ أو شبه عمد فيما دون النفس وكانت دية هذه الجناة أقل من ثلث دية النفس، أو اشترك مع غيره في قدر رجل خطأ أو شبه عمد فوجب عليه من ديته أقل من ثلث دية، فإن دية هذه الجناة لا تجب على العاقلة لأنه تحمل العاقلة ما هو من أجل الإفاضة الجاني وإعناده على ما يشق عليه، وما كان أقل من الثلث ليس كثيرا يشق عليه فيجب على الجاني. هو البيهقي بإسناد حسن عن سعيد المسيب عن زيد بن ثابت أن ما دون الثلث لا تحمله العاقلة، ثم قال المحفوظ أنه من قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، ثم روى عنهما في هذا القول من طريق آخر وسنده سعيد بن ذكر من أن الرواية عن زيد من غير محفوظة فيه نظر. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح الشمس عن عبيد الله بن عمر وهو من ثقات التابعين وقال نحن مجتمعون وقال كنا نجتمع أن ما دون الثلث بمالي خاصة، وذكر المحلل بالروايتين عمر بن عبد العزيز أن ما دون الثلث بمال الجاني، وقال يحيى بن سعيد كما في سنن البيهقي والمحلل إن من الأمر القديم عندنا أن لا يكون على عاقلة عقد حتى يبلغ الثلث. ونقل في المحلل عن عروة بن الزبير ومن كبار التابعين وقال من كان من خطأ فليس من على عاقلة منه شيء حتى يبلغ ثلث الدية، على ذلك أمر السنة. وذكر التمهيد أن هذا قول عامة الفقهاء. وذهب الإمام الشافعي لأن العاقلة تحمل القليل والكثير، وذهب الإمام الثوري والإمام أبو حنيفة لأنها تحمل الموضحة وما فوقها، لكن ما سبع زيد من أنه ثبت وما نقل عن هؤلاء الثقات من التابعين من قوي القول الأول ويضاعف ما خالفه، ولم أقم على رواية ثابتة من أحد من الصحابة أو من كبار التابعين ومتوسطين منهم تخالف ذلك سوى ما رواه عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال لا تحمل العاقلة ما دون الموضحة وينظر الأوسط، ورسالة أحكام الجناة على النفس ودون عند المقيم. أما ما كان أكثر من الثلث فإنه تحمل العاقلة بالإجماع، ينظر الرسالة والأوسط والإشراف والتمهيد. وقال عامة الفقهاء ينظر الإقناع من القطان نقل عن الإنباء تفسير القرطبة الذهب من حزم المحلة إلى أن العاقلة تحمل إلا دية النفس ودية الجنين، ولم يقل هذا القول أحد عليه فإن الإجماع سابق لخلافه. كذلك إذا كانت دية الجناة بقدر الثلث فإنها تحملها العاقلة بالإجماع. حكى الإمام الشافعي بالرسالة والإمام الطحاوي كمختصر اختلاف العلماء الإجماع على ذلك، وروى عبد الرزاق بإسنادين كل منهما مقال عن الزهري أنه قال الثلث فيما دونه في خاصة ماله، لأن الثلث كثير كما ورد في الحديث ويتعاقل أهل الذمة، فإذا وجد على الذمي دية خطأ والشفر عمد أكثر من الثلث فحملها على صبته من الذميين، لأن قرابتهم تقتضي التوارث فاقتضت التعاقل كالمسلمين. والعاقلة المرتد لأن أقاربه من المسلمين لا يرثونه ولا يعقلون عنه ولا يقر على الكفر يعقل عنه الكافر، فتجب الدية في ماله قلت أو كثرت، لأنه لا عاقلة له ولا عاقلة من أسلم بعد جنايته فلا يعقل عنه المسلمون لأنه كان كافرا وقت جنايته، ولا يعقل عنه الكفار لأنهم لا يرثونه، فتجب الدية في ماله قلت أو كثرت لأنه لا عاقلة له أو أنجر ولاه بعدها وصورة وصورة ذلك إذا تزوج عبد معتقد قوم فولدها فولا الولد مالي أمه. سبب في باب الولاء في المسألتين أن ولاء أولاد الرقيق من أمة معتقة يكون الموالي أمهم، فإذا عتق أبوهم انجر ولاهم لمعتقين. وقد وقع في النسخة المطبوعة من العدة منص إذا تزوج عبد معتقة قوم فولدها فولاء الولد لمواليه، مولاه عبارة المولاه وهم صوابه وهم صوابه لمولى أمه. والأقرب أن هذا التصحيح من الناسخ لأن آخر عبارة صاحب العدة يرد هذا التصحيح، وقد وقع هذا التصحيح أيضا من النسخة المخطوطة للشرح الكبير فصححها محققه في مطبوعاته وهي على الصواب في موضوع المغني. فإن جل الولد فعقله على موالي أمه لأنه عصبته ووارثوه ولو جنى هذا الولد جناية ثم عتق أبوه وبعد عتقه صارت الجناية فهلك المجني عليه لم يحمل عقله أحد لأن موالي الأم قد زال عقل الجاني عنهم قبل موت المجني عليه لأن عتق الأب نقل ولا أولاده إلى معتقه ولأن موالي الأب لم يكن لهم عليه ولا حال جنايته فتكون الدية على هذا الولد الجاني في مالي. فصل وجناية العبد في رغبته لأن يبديه السيب أقل الأمرين من الشاء وقيمته فإذا جان العبد جناية علق بالمال كالخطأ يشفي العمد والعمد إذا عفى عنه فإن هذه الجناية تتعالى من الرغبة وهذا مجمع عليه لأنه لا مال له لأنه لم يكن تعليقها بذيمة السيد لأنه لم يجني ولم يمكن إلقاها لأنها جناية آدمي مكلف تعلقت برغبته لأنها موجبة جنايته كالقصاص ما يخير السيد بين أن يفديه بدفع رش جنايته لأنه يكون حينئذ أدى حق المجني عليه وليس للمجني عليه أكثر من حقه ويدفع للمجني عليه قيمة العبد أن ليس له أكثر من ذلك لأن الجناية متعلقة برقبته فقط وقد أحطى قيمة هذه الرغبة أو يسلم هذا العبد الجاني إلى ولي الجناية فيدلكه لأن حقه متعلق برقبة ينظر صنع البيهق من معه الفتاوى وضروا إن أبي شيبة دخير السيد على أن علي رضي الله عنه من طريقين ضعيفين أحدهما ضحفه شديد وضر الحديث بالمسلم والسنة أن غلام لأناس فقراء قطع عيد من غلام لأناس أغنياء فأتى أهل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إن ناس فقراء إن ناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا وسنده صلى الله عليه وسلم على أن الجاني حر وأن النبي صلى الله عليه وسلم التزم رشي جنايتي فأخطأه من عندي وخرج الخطابي أن الجنايتي خطأ وأن عقلته فقراء ينظر أيضا مصنع درزاء والأوسط واختصر اختلاف العلماء والمغني والمحرر ودية الجناء عليه ما نقص من قيمته فإذا اعتدى شخص على عبد فيما دون النفس وجب على هذا المعتدى أن يدفع للسيد هذا العبد ما نقص من قيمته بسبب هذه الجناية لأن يعني ضمانه ضمان الأموال فيجب فيه ما نقص من قيمته كالأموال وتكون هذه دية الواجب الجناء على الرقيق في مال الجاني وليست على العاقلة لأن العبد مال فالجناية عليه جناية على مال والجناية على الأموال لا تتحمل العاقلة بما عمت أهل العلم فيجب في مال الجاني لأنه متسبب سبق ذكر من حكى هذا الإجماع في الفصل السابق المسألة 73 بعد الخزوعة إلى 2000 وجناية البهائم على غير الزرع هدر فإذا كانت البهيمة وحدها ولم يتعدى صاحبها بأي نوع من أنواع التعدي فإنما جنت عليه غير الزرع من آدمين وغير لا ضمان فيه وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم لحديث العجماء جرحها جبار جبار العجماء جرحها جبار العجماء جرحها جبار ذكر الإمام الطحاوي كما مشكلة الآثار مختصر اختلاف العلماء إنه لا خلاف في ذلك وقال من المنذر في الأوسط كل ما لاحظ عنه من أهل العلم يقول ليس على صاحب الدابة المفلتة ضمان فيما أصابت وذكر الحافظ بن عبد البر في التمهيد الإجماع على ذلك إذا كان نهارا سوى ما روى عن مالك وبعض أصحابه يعني أن صاحب الحيوان الضاري من كلب أو دابة يضمن ما أفسده ليلة أو نهار وذكر ابن أغني أن شريحا ضمن ما صاحب شاة أتفت غزة حايك الليلة وأن الثوري قال يضمن إن كان نهار وذكر التمهيد خلافا على الثوري هذا الحديث صار طبعا ينظر صحيح البخاري صحيح مسلم قال بالأوسط والجبار الهدر عند أهل التهامة فقال الذكار قال مالك وتفسير الجبار أن أولادية فيه قال أبو عمر هكذا عند جماعة العلماء هذا وإذا كانت البهيمة مؤذية كالكلب العقور وكالدابة الضارية من بعير هائج أو ثور يعتدي على الإنسان وحيوان ونحوه فقد ذهب بعض أهل العلم لأنه يجب على أصحابه ضمان جميع ما جنت عليها وفسدته ليلة أو نهارا من نفس أو مال أن عدم حفظ صاحبها لا عن الاحتداء مع معرفته بحالها تفريط ظاهر فيجب عليه ضمان ما أتلفته أو جنت عليه كما يضمن جنات يدي وهذا هو الأغرب من عليه فإن كل من فرض في حفظ جوابه عن ما يخشى من إتلافها له فإنه يضمن ما جنت عليه وأتلفته وما ذلك ما جد في هذا العصر ومن ذلك ما جد في هذا العصر من تسييب بعضهم لجوابه وتركها ترعى قريبا من الطرق المعبدة بالأسفلت والتي تمر معها السيارة ويريد إذا اصطدم بها السيارة وتسبب ذلك مثلا في السيارة والضرر على سائقها أو على بعض ركابها أو هلاك لبعض لازم مالك هذه الدابة ضمان ما تلفته ويلحق بالدابة الضارية الحيوانات المفترسة وذوات السموم التي تعتدي على الناس والحيوان كالأنفاع والأقارب ونحن فإذا قام شخص بتربيتها أو الاحتفاظ بها وهذا منتشر بهذا الوقت وإنه يضمن جميع ما اعتدت عليه وهلكته وحصل به عيب نحو إنسان حيوان مملوك إلا أن تكون الدابة بيد إنسان كالراكب والقائد والسائف عليه ضمان ما جند بيدها أو فمها لأنه يدع عليه ويمكنه حفظه بما في فمه ويدها من أن تحتدي بهما فيضمن ما تلفته بهما كما يضمن جنايات يدي قال في الذكار قال مالك والراكب والسائف أحرى أن يغرم من الذي أجرى فرسه قال أبو عمر على قول مالك إن هذا في الراكب والسائق والقائد وجمهور العلماء عليه وجرى فدية ائمه الأنصار في الفدية وكانوا لم يخالف هذه المسألة سوى أهل الظاهر حيث لم يذكر الاستذكار مخالفا سواهم وعرف أن فإنما ذكره في المغني من قول الإمام مالك بعدم الضمان فيه نظر لأنه هذا في ضمن دون ما جنت برجلها وذنبها لأنه لا يمكن حفظه عن الجناية فلم يضمن ما جنته بما كما لو لم تكن يده عليه وليلحق بالدابة ما جد في هذا العصر وسائل النقل الحديثة من سيارات وقطارات وطائرات وبواخر ودرجات وغيرها في صدمة إحدى هذه الوسائل والسيدة الأخرى واقفة في ملك مالكها أو كانت واقفة خارج الطريق وعلى جانب الطريق واسع ضمن القائد السائر ما تلف في الواقفة من نفس أو مال لأنه متعدي وإذا أدركت وسيلة النقل وسيلة أخرى تسير أمامها فصدمتها من خلفها ضمن السائق اللاحقة ما تلف معه في الوسيلة التي صدمها من نفس أو مال يعني متعدي بصدمه لما أمامه إلا إذا حصل من قائد الإمامين فهل يعتبر سببا أيضا في الحادث كان يوقف سيارته فجأة في وسط الطريق ويرجع بها إلى الخلف وينحرف بها إلى الممر اللاحق فيحتر الطريقة ونحو ذلك من الضمان حينئذ يكون بينها ينظر بحسن الدوار بينهما يكون بينهما ينظر أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رسالة مسؤولية سائق السيارة في الفقه الإسلامي منشور مجلة العدل وقد اختصر بهذين المرجعين على حوادث السيارات بحسب نسبة خطأ كل منهم على مسافة تفصيل الوصف الثاني من باب كفارة القتل إن شاء الله تعالى هذا وإذا وقع سائق السيارة بالسيارة أمام إشارة المرور مثلا ينتظر فتح الطريق فصدم السيارات سيارة مؤخرة سيارته صدمته رفعتها إلى الأمام فصدم السيارة وصدم أحد المشاة مثلا فمات هذا الراي الرأي الأول أصيب بكسور ضمن من صدمته سيارات مؤخر السيارات الأخرى كل ما تلف من نفس ومال وضمن كل ما تسبب فيه من جرح ينقص أنه متعدي بصدمه والسيارات الأمامية بمنزلة الآلة بالنسبة للخلفية لا ضمان على سيغة لعدم تعديه وأنظر مرجعين السيارات وإن تعدى بربطها في ملك غيرها أو تعدى بربطها في طريق ضمن جنايتها كلها يتعديه بذلك وما أتلفت الدابة من الزرع انهار لم يضمنه الصاحبة لما روى أن ناقة البران عادل دخلت حائض رجل فأفسدت فيه فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الحوائض حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن أبي شيبة وأبو داود الصحابي المشكل والدارقطني من طريق الزهري عن حرام المرسلة وبعضهم يروي عن الزهري عن حرام عن البراء وروي أيضا عن على وجه أخرى بعضها مرسل وبعض المتصل والروايات المرسلة أكثر وجلها وجلها ليس فيها اختلاف وأما المتصلة ففي أكثرها اختلاف وقد رجح الزهري وأبو داود والطحاوي ورساله الزهري رجح الزهري الزهري وأبو داود الزهري وأبو داود والطحاوي رساله هو كما قال في الحديث ضعيف وقد طالب التمهيد في نقل كلام بعض الحفاظ ببيان وهم رواه متصلا ثم قال هذا الحديث إن كان مرسلا فهو حديث مشهور أرسله الأئمة وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول وجرى في المدينة به العمل وينظر مختصر اختلاف العلماء والتنقيح والمحرر ولأن العادة أن أهل المزارع يحفظون مزارعهم بالنهار فما أتفته البهائم فيه لم يجعل أهلها ضمانه لأن التفريض حصل من أهل المزارع وهذا مما عيب إنعامة أهل العلم قال في التمهيد لا خلاف بينه أن ما أفسدت المواشي وجرى تهارا من غير سبب آدمي أنه هدر من الزروع وغيره إلا ما روي عن مالك وبعض أصحاب الدابة الظالم محتاج الفساد وقال في المغني قال القاضي هذه المسألة عندي محمولة عن موضع فيه مزارع مرائي أما القرى العاملة التي لم أرعى فيها فليس لصاحبها رسالة بغير حافظ على الزرع فإن فعله فعليه الضمان لتفريضه وهذا قول بعض أصحاب الشافعي إلا أن تكون الدابة في يده فإنه يضمن ما تلفته نهارا لما سبق ذكره قريبا ينظر ما سبق المسألة الحادي والتزعون بعد الخصوم عند الألفين وما أتلفت البهيمة ليلا فعليه على صاحب الدابة ضمان للحديث السابق أن العادة من المواشر سالة في النهار للغاية فحفظها ليلا وعادة أهل الزرع حفظها نهارا دون الليل فإذا أفسدت الدواب ليلا كان التفريض من أهلها بترك حفظها في وقت عادة الحفظ باب ذيات الجراح كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية كاملة كلسانه وأنفه وذكره وسمعه وبصره وشمه وعقله وكلامه وبطشه وهو حركة اليدين والقدرة على أخذ بهم ومشيه لأنه ثبت عن النساء صلى الله عليه وسلم وحكم في بعض هذه الأشياء بدية كاملة ذكر في حديث عمرو بن حزم الصائب المسألة 80 بعد 100 أن في الأنف واللسان والذكر دية كاملة ذكر في حديث عبد الله بن عمرو الصائب المسألة 44 بعد 50 أن في الأنف كاملة الدية كاملة وأن في أرنبته النصف وروى عبد الرزاق وأن أبي شيبة والبيهة بن حزم عن ابن المهلب عن عمر رضي الله عنه قضى في رجل رمى رجلا بحجر فذهب السمع ولسانه وعقله وذكره فلم يغرب النساب 4 ديات وسنده الصحيح ودعم ابن حزم أن أبي المهلب لم يدرك عمره في ذلك نظر ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة وقالب الإصابة لو إدراك وانظر لرواء وروى أن أبي شيبة بسند حسن مفرق من علي رضي الله عنه جعل في اللسان الدية وفي الذكر الدية وروى عبد الرزاق وغيره بإسناد السعيد زيد رضي الله عنه أنه جعل في العقل الدية والكلام إذا مفهوم الدية ويقاس غير مما يماثل عليه وهذا مجمع عليه في الجملة ذكر في المغني والمغني دول أفهم أنه لا خلاف في أن ما في الإنسان منه شيء واحد أن فيه الدية كاملة وحكى بعض العلماء الإجماع على بعض بعض من مثل به المؤلف فحكى بعضهم الإجماع على غيرها مما في الإنسان منه شيء واحد، وذكر بعضهم في بعضها خلافا عن أفراد من أهل العلم، وذكر بعضهم في تفصيلات بعضها خلافا. وننظر في هذه الإجماعات الإجماع ومراتب الإجماع والتمهيد ومختصر اختلاف العلماء والاستذكار بداية المجتهد والإجماع في مسائل الإجماع والشرح الكبير والإنصاف ورسالة القصاص النفس المدعوة عند ابن القيم والشيخ بكر أبو زيد، ورسالة الغرام المالية في الحدود للنادي الدكتور محسن الجميلي، ورسالة الجناعة على ما دون النفس في الدكتور صالح اللاحم. دين قوة الحاجات دي كلها إذا كان في الإنسان شيئين من الأشياء دي يكون قطع واحد منهم أو عطله يكون عليه نصف الدية، أما إذا كان منه شيء واحد مثلا كالأنف والذكر مثلا مع العقل الأشياء دي كلها يكون عليه دية كاملة، كما لو حلق راسه مثلا حلق راسه غصبا عنه قالوا فيه دية، يعني ما قتل ولا عمل شيء لكن حلق شعر راسه عليه دية، لو حلق لهيته نفسه عليه دية كاملة وكذلك. وكذلك في كل واحد من صعره هو أن يجعل وجهه في جانبه وتسويد وجهه وخديه، وذلك ما يبني عليه جنات تؤدي إلى التواء رقبته فيكون دائما ملتفتا، فتكون هيئته كهيئة المتكبرين التي نهى عنها لقمان في وصية لأمه، كما في قول الله تعالى ولا تصعر خدك للناس، ولكن المجن عليه ستان يغير هذه الهيئة. فأن يجن على الرجل الأبيض البشرة جناية تؤدي إلى سوداد بشرة وجهه وعدم ذهاب هذا السواد بعد ذلك استطلاق بوله أو استطلاق غائضه، فأن يصبح لا يتحكم فيهما. قال في الشرح الكبير ولا نعلم فيهما أم قالف إلا أن ابن أبي موسى ذكر في المتانة رواية أخرى أن فيها ثلث الدية، فيخرجان بغير اختياره وقرع راسه وقرع لحيته. جاء في فتاوى رسالة الشيخ محمد إبراهيم مملكة السابقة قوله شعر اللحية فيه دية كاملة لأنه عضو من أعضاء الرجل، فإنها ميزة خصيصة اختصت أشرف النوعين من الآدمين وهم الرجال من الجمال لما يعرفون حقائق الجمال، وغضها نقص وهو لا الحمقى حلاغ اللحى مالوا إلى صفة الهنوذة واختاروا على صفة الرجال وربما لم يكن أن آلة الرجل تزال ويحدث آلة امرأة، وبأن كثير يحب ذلك لفقد معنوة الرجولة، فإنه إنما تبرم منها وصار يحلقها لأن فيها مشابهة النساء والمردان مستعملين استعمال النساء عند أهل الفجور، فكيف أرضى إنسان يزيل صفة الرجولة؟ كان بعض الولاة يعزل بحلق اللحى وهي عند أهل المروة والرجولة كفقد عود من الأعضاء النفسية والجسمية، لكن لا عجب صار أهل الكفر في نفوسهم هم الذين في المرتبة العليا، وصار الإيمان هم أهل المرتبة الناقصة الذين لا يعرفون كذا ولا كذا ويثنون على أهل الكفر لأنهم كذا وكذا، هؤلاء ما وجدوا طعم الإيمان ولو وجدوا لتصور أن أهل الكفر أقبح من الشياطين، وأهل الإيمان هم المشابهون الملائكة وهم الناس وهم أهل الحياة وهم أهل التميز بين الطيب والخبيث، هم الذين عرفوا كل شيء وقدروا وانتهى كلامه رحمه الله. بأن يجني عليه جنات تؤدي إلى سقوط شعره وعدم خروجه بعد ذلك، فيجب في كل واحد من هذه الجنات دية كاملة لأن كل جنات منها قد أثبت عليه منفعة كبيرة كاملة، فيجب في كل واحد من هذه الجنات الستة دية كاملة كالنفس وكبغية المنافع، ويدخل في مسائل السبع أعضاء التي في جوف الإنسان منها شيء واحد والتي زادت الجناة عليه في هذا العصر بسبب تقدم الطب، وبذلك وأيضا أمكن معرفة تعطلها من عدم، وأمكن عيش الإنسان مع تعطل ذلك بسبب تقدم الطب مثل القلب والكبد والقصة والهوائي والمريء والطحال والكمنكرياس والمعدة والإمعاء والدقيق والإمعاء الغليظ والمثانة البولية ورحم المرأة، في كل هذه الأعضاء فيها منافع كبيرة للإنسان، وغالبا يمكن عيش الإنسان بعد تعطلها والاستئصال إذا جن أحد على أحدها، فهي أفاد ذلك الاستئصال وذهاب كامل منفعته، وأمكن على ذلك عيش الإنسان، وجبت فيه الدية كامل. ينظر رسالة دية في جوف ما في جوف الإنسان من الأعضاء للشيخ أحمد الجحفري، وهو بحث موصل شرعا وطبا، وما فيه من شيء منه شيئان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها كالعينين والحاجبين والشفتين والأذنين والأحيين واليدين والثدين واليدين والأنتين وهما الخصيتان والإسكتين وهما جانب فرج المرأة. قال في لسان العرب مادة الشفر يقال لناحيتي فرج المرأة الإسكتان ولطرفيهما الشفران والرجلين، لأنه ثبت عن أنه حكم في بعض هذه الأشياء بذلك ويقاس عليه ما لم يرد فيه نص منها، وهذا مجمع عليه في الجملة. جاء في حديث عبد الله بن عمرو الصائم في المسألة 44 و500 على 2000 في كل من العين والرجل واليد في نصف الدية، وجاء في حديث عمرو بن حزم الصائم في المسألة 80 أنه في كل من العينين والشفتين والرجلين الدية، وأنه في كل من اليد والرجل العين نصف الدية. وروى عبد الرزاق ومن شيبة في سنة حسن مفرغ على علي رضي الله عنه جعل في العين نصف الدية وفي اليد نصف الدية وفي الرجل نصف الدية وفي البيضة نصف النصف وفي الشفتين الدية. هذا مما عليه في الجملة ذكر المغني وشرح الكبير المغني والهفام. ولكن بذلك ذكر بعض أهل العلم الإجماع على بعض هذه الأشياء، وذكر بعض وخلافها على أفراد أهل من أهل العلم في بعضها. وانظر في حكاية الإجماع على هذه المسائل، وفي ذكر الخلاف في بعض المرايا المذكورة عند حكاية الإجماع على أن ما في الإنسان منه شيء واحد في دية كاملة، ويدخل في ذلك الأعضاء التي في جوف الإنسان منها شيء مثل الرئة، فيمكن عيش الإنسان بعد تعطلها مثل الكليتين والحاليبين، وهما عضوان ينقلان البول من الكلية للمثانة مثل الغدتين الكظريتين، وهما غدتان فوق الجزء العلوي من البيئة، ومثل المبيضتين للمرأة. فهذه الأعضاء كلها المبيضين للمرأة فهذه الأعضاء كلها تؤدي وظائف ومنافع مهمة للإنسان، يمكن يحسن متوصل إليه طبع عيش الإنسان مع تعطلها واستئصال عدد الرئتين، فإن الإنسان لا يعيش إلا مع وجود أحدهما وعد الغدتين الكظريتين، فإن الإنسان يموت عند تعطلهما واستئصالهما. هذه الأعضاء يجب في استئصال الواحد منهما وتعطل من بعدها نصف الدية، وفي الثنتين الدية كامل إذا عاش الإنسان ولم يهلك بسبب ذلك. ينظر رسالة دية ما في جوف الإنسان من الأعضاء للشيخ أحمد الجحفري. وفي الإجفان الأربعة الدية لأن في إتلافها توفيتا لمنفعتها كاملة، فوجدت فيها الدية كما لو فوت منفعة السمع والبصر. وراء الجزاء وهي بسان السان زيد رضي الله عنه جعل في جفن العين ربع الدية. وفي أهدابها الدية، ولما سوى ذكر المثل السابق، وفي كل واحد من ربع، أن في كل واحد من الأجفان وفي كل واحد من الأهداب ربع الدية، أن كل ذي عدد تجب الدية كامل في جميعها، تجب في كل واحد من أفراده بقدر حصته من الدية كالعينين واليدين والرجلين. فإن قلع ما أي الأجفان بأهدابها وجب الدية واحدة، لأن الشعر يزول تبعا لذوال الأجفان، ولم يجب في الشعر شيئا كالأصابع إذا قطع الكف وهي عليه. وفي أصابع اليدين الدية لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في كل أصبع 10 من الإبل. ورد ذلك من حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو من حديث أبي موسى من حديث عمرو بن حزم من حديث أخرى وبعضها الصحيح لذاته عن أبي رزاق من أبي الشيبة والنسائي من أبي داود وغيره. ورواه البخاري من حديث ابن عباس بلفظ هذه وهذه وهذه سواء، يعني الخنص والإبهام، وينظر الإرواء. وهذا مجمع عليه. ذكر الإمام الطحاوي وعبد البر والموفق بن قدام والحافظ بن حجر أنه لا خلاف في ذلك سوى ما روي عن عمر من خلاف، وأنه رجع عنه لمعالم الكتاب النصوص الذي عند عمر بن حزم. ينظر التذكار والمغني والفتح والرواية عن عمر وأخرجه عبد الرزاق، ومسناد الصحيح عن سعيد بن سيب عن عمر. وذكر الموفق أيضا أن مجاهد خالف في ذلك والرواية عنه عند ابن أبي شيبة، ولكن يظهر أن الإجماع السابق الخلاف بعد رجوع عمر، والآثار في ذلك متكاثر عن جميع الصحابي المصنفين وغيرهما. وفي أصابع الرجلين الدية لما سوى ذكر المثل السابق كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشرة أي عشر الدية كاملة، لما سوى ذكره قبل مسألة واحدة. في كل أنبولة من أنامل أصابع اليدين والرجلين تسع عقلها، يصح في أنبولة تزع لغال قال بعض همزة أنبولة تسع وثالثها، والتزع في أصبع واختم بأصبوع من أنامل الأصابع اليدين والرجلين تسع عقلها أسس دية الأصابع، لأن في كل أصبع من أصابع اليد والرجل سوى الفهم ثلاثة أنامل. وسوى ذلك عن عمر رضي الله عنه وعبد الرزاق بإسنادين مرسلين قوي أحدهما الآخر، وهذا لا يعرف فيه خلاف بين أهل العلم. حكاه ابن المنذر وهذا لا يعرف فيه خلاف بين أهل العلم حكاه ابن المنذر في الإجماع وإجماعا، وحكاه في الأوسط إجماع من يحفظ عنه. وذكر في المغني أنه لا يعلم في ذلك مخالفا إلا الإفهام، ففي كل أمولة نصف عقلها، لأنه ليس في الإفهام سوى أمولتين. في كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد هذا الحكم في حديث عبد الله بن عمر السابق المسألة 44 بعد 5000، وفي كتاب عمر بن حزم السابق المسألة 80 بعد 100. وهذا لا خلاف بين عامة أهل العلم. هو عبد الرزاق بن أبي شيبة بإسناد صحيح سعيد بن سيب عن عمر أنه قضى فيما أقبل من الفم بخمسة فرائض، وفي الأطراس ببعير. وينظر التحجير، وورد في المصنفين الأوسط وغيرها عن أفراد من التابعين أنه مخالف في ذلك أيضا. وذكر في التذكار أن فقهاء الأمصار يجمع بعد ذلك على ما جاء به السنة. وذكر المغني أنه لا يعلم خلافا في أن دية الإسنان خمسة خمس، وأن الجمهور على دية الأطراس والأنياب مثلها. وفي مارن الأنف وحلمة الثدي والكف والخدم وخشبة الدقن مظهر من السن وتسويدها ودية العضو كلها. قال من السيدة المخصص في الأنف القصبة وهي العظم الصلب منه، وفيه المارن واللين الذي إذا عطبته الثانية. قال أبو علي هي الموارن وأصلها من المرون، واللين وقيل المارن عامة الأنف وفيه الأرنبة وطرف الأنف. وذكر في نهاية مادة أرنب أن الأرنب تطرف الأنف، وأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد على أرنبة أنفه. لأن قطع بعض عضو تتعطل لأن قطع بعض عضو تتعطل به جل منفعته قطع له وجبت فيه الدية كاملة. ففي قطع مال الأنف أسهاب منفعة جمال الأنف وأسهاب بعض منافع الأخرى. وفي قطع الحشبة أسهاب لمنفعة الجماعة كاملة. وفي قطع الحنمة أسهاب لمنفعة الإرضاع كاملة. وفي قطع الكف أسهاب للجل منفعة اليد. وفي قطع القدم أسهاب للجل منفعة الرجل. وفي تسويد السن أسهاب لمنفعة جمال. فوجبت في كل منهما دية العضو كاملة كما في منفعة السمع ومنفعة البصر. حكى في الإجماع أن في نص اليد نص الدية. وذكر في المغني ولا خلاف أن في اليد إذا قطع من الكوع الدية. وذكر أن الكلام في الرجل كالكلام في اليد. ذكر بالمغني وشرح الكبير والإنصاف أنه لا خلاف يحفظ أن من في الأنف إذا قطع مارنة اليد. ونقل في المغني وشرح الكبير ذلك مارنه إذا قطع مارنه الدية إذا قطع مارنه الدية. ونقل في المغني وشرح الكبير ذلك عن المنذر بن عبد البر. لكن الذي في التمهيد ذكر خلاف عن بعض التابعين. وذكر أن أبي حنيف ومالك والشافعي وأصحابه على أن في أرنبة الأنف الدية. وذكر في الشرح الكبير والعبد أنه لا خلاف يعلم أنه في الحشوة الدية. وراء عبد الرزاق بن أبي الشيبة بإسناد الحسن علي رضي الله عنه وقال في الحشوة الدية هذا. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو الصابي في المسجد الرابع رضوان وعلى خصوصا عبد الرفين في أرنبة الأنف نص الدية. وراء عبد الرزاق بإسناد الصحيحان عن زيد بن رضي الله عنه أنه قال في حلمة الثدية ربع الدية. وهذا يجعل في النفس شيئا من ترجع القول الذي ذكره المؤلف وبالأخص في المارن والحلمة وتسويد السين وأن ينظر الأمة العيب ألوان الأسنان. وفي بعض ذلك بالحساب من ديتي لأنه لا يمكن إيجاب دية العضو كامل لأنه لم يذهب العضو كامل فوجب بقدر ما ذهب منه كما في الأصابع. وأن من المنذر في الأصل باب ذكر كسر السن في سند ضعيف عن علي رضي الله عنه قال في السن إذا كسر بعض أحط صاحبه بحساب ما كسر منه ثم قال بهذا. قال مالك الشافعي وكل من أحفظ عنه من أهل العلم. وذكر العني ولسان الأخرس والعين القائم قال في المطلع الخصير والسر في العضو والأشل إنه في العضو الأشل وفي العضو الأشل من اليد والرجل والذكر وذكر الخصي. قال في المطلع الخصير مسؤول البيضتين فعيل بمعنى مفعول وفي معناه من دارت خصيتها بقطع أو نحوي. وذكر العينين واللسان الأخرس والعين القائمة وهي التي لا تفسر. قال في المطلع العينين العاجز الوطو وربما اشتهاه. قال في جوهري رجل العينين لا يشتهي النساء ومرأة العينين لا تشتهي الرجال. وقال صاحب المطال وقيل هو الذي له ذكر لا ينتشر. وقيل هو الذي له مثل الزر والحصور. وقيل هو الذي لا ما له. وقال في المغني الفرق بين ذكر العنين وذكر الخصي أن الجماعة في ذكر العنين أبعد منه في ذكر الخصي والياس من الإنزال متحقق في ذكر الخصي دون ذكر العنين لا وهي موجودة. والسن السوداء والذكر دون خشبتي والذديد دون حلمتي والأنف دون أرنبتي. فذلك أن تكون الحشوة والحلم الأرنب غير موجودة قبل الجناية وفي الزائد من الأصابع وغيرها كاليد الزائدة. والسن الزائد إذا كان في إثار الزائدة تشويه أو نقص المنفعة موجودة فيه. أما إذا لم يكن في ذهب الزائدة عمين عليه تشوه الذي أب منفعة بروب وزاد الجمال في عزل الجان الاعتداء على المدينة عليه ولا دية لذلك حكومة لأنه لا مقدر فيه حكومة لأنه لا مقدر فيها. سيأتي تفسير الحكومة في الباب الآتي إن شاء الله تعالى. ولا يمكن إيجاب دية كاملة للنقص الموجود في كل عضو من هذه الأعضاء فوجبت الحكومة. ودائما بعض أهل العلم أنه يجب في اليد الشلاء والرجل الشلاء والسن السوداء والعين القائمة السديات اللي فيها عمر رضي الله عنه لذلك. وهذا هو الأقرب. وذلك عبد الرزاق بن الشيب مفرغ من السنين بعضها صحيح. وفي الأشل من الأنف والأذن وأنف الأخشم والذي لا يشم الصاحب بي وأذن الأصم ديته كاملة في قطع وزالتها كلية يساوي المنافع الأخرى من الجمال وغيرها. وهي ديته كاملة كما لو أسهل منفعة السمع والبصر. قال في الموفق من قدام في المغني وتجب الدية بإذن الأصم لأن الأصم نقص في غير الأذن فلم يؤثر في ديتها كالعمى لا يؤثر في دية الإشوان. وهذا قول الشافعي الأعلم له مقال فصل فصل. فإن جنى على الأذن فاستحشفت واستحشافها كشل وسائر الأعضاء فيها حكومة. وهذا أحد قولي الشافعي قال في آخر ذلك ديتها لأن ما وجبت ديته بقطعي وجبت بشللك اليد والرجل لنا أن نفع باقي بعد استحشافها وجمال. فإن نفع جمع الصوت ومنع دخول الماء والهواء في صماخي وهذا باقي مع الشلل. فإن قطع غلط بعد استحشافها ففيها ديتها لأن قطع إذن فيها جمال ونفع فوجبت ديتها كالصحيح كما لو قلع عين المشاة أو حولا. وقال إن حولا أو حولا. وقال إن كلامي على الأنف فص فإن ضرب أنفه فشله ففيه حكومة وإن قطع فقاطع بعد ذلك ففيه ديتك. وقلنا في الأذن وقال الشافعي هنا كقول في الأذن على ما مضى شرحه وتبيان فص إن قطع أنفه فدار شمه فعليه ديتان لأن الشم غير الأنف فلا تدخل دية أحدهم في الآخر كالسمع من الأذن والبصر من أشوان العينين والبطخ مع الشفتين. وإن قطع أنفه الأخشى وجب الديته لأن ذلك عيب في غير الأنف أشبه ما ذكرناه. باب الشجاج وغيرها. الشجاج هو هي جروح الرأس والوجه. قال ابن تذكار يقولون جراحات الجسد لا تسمى شجاجا وإنما يقال لها جراح، وإنما في الرأس والوجه لا يقال لها شجة ولا يقال لها جراحة. هي تزع ولا الحرص التي تشمل الجلد جلد شقا لا يصل منه دم، فهي إنما تزيل الخرصة العليا للجلد وتسمى أيضا الخرصة لأنها خرصة الجلد أي شقته، ثم البازية التي ينزل منها دم يسير فهي تشق الجلد حتى يخرج الدم، ثم البياضعة التي تضع اللحم بعد الجلد وهي تشق اللحم شقا خبيثا، ثم المتلاحم التي أخذت باللحم، ثم السمحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة ويقال لها أيضا الملطاطة، هي السمحاق في الأصل اسم للقشرة التي فوق العظم تسمى بها هذه الشجة ولوصولها إليه. فهذه الخمس لا توقيت فيها أي لا تحديد لديتها. حكى في بداية المجتهد الاتفاق على هذا القول تبعه على ذلك الشيخ بكر أبو زيد في رسالة قصار من القيم بما ذكره في نظر، فقد ذهب بعض الصحابة كما سيأتي ويجحه الإمام أحمد في رواية عنه اختارها بعض أصحابه لأن ديتها مقدر ينظر الإشراف والمغني والإنصاف، لأنه لا يرد في تقدير ديتها شيئا، لم يرد في تقدير ديتها شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الواجب فيها حكومة كجراحات البدن. وذا بعض أهل العلم أنه يجي في الديانية بغير بعير وفي البضاعة بعيران، المتلاحمة ثلاثة وفي السمحات أربعة، لثبوت ذلك يقول عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم رواه ابن رزاق بن أبي شيبة ودارقطني وبيهقي بسند صحيح انظر التحجيل، ولأنه ثبت عن علي رضي الله عنه جعل في السمحات أربعة من الإبل وهذا والأغرب، رواه ابن رزاق من ثلاثة طرق كل منها ضعفه وحسن بمجموع طرق، أما مروي عن عمر بن عثمان وعن في السمحات نصف ما في الموضحة وقد عله الطحاوي ينظر الجوهر النقي، ولا خصاص هذه الخمسة بحال لا ناجر أحد لا تنتهي العظم ولا يوم من يتعدي في القصاص فيها، بل فلم يجي فيها القصاص كالمامومة. فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب القصاص في جميع هذه الشجاج ومن قول تعالى الجروح القصاص، وهذا هو الأقرب، ويتم الموضحة التي وصلت إلى العظم. قال ابن تذكار عن الموضحة أن جماعة العلماء موضح العظم من الشجاج، فإذا ظهر من العظم شيء قل أو كثر فهي موضحة موضحة، وفيها خمس من الإبل لقول صلى الله عليه وسلم الموضحة خمس من الإبل. ورد هذا اللفظ في حديث الله عمر الذي سوى المثل الرابع والأربعون بعد خصوصه عدل الفين، وله طرق أخرى وشاهد موضوعة وموقوفة، انظر من صنع من أبي شيبة وصنع البيهة ومشواهد أيضا حديث عمرو بن حزم سوى المثل الثمانون بعد المئة. وهذا التقدير لذية الموضحة يشمل الموضحة الصغيرة والكبيرة، وهذا لا يعرف فيه خلاف بين أهل العلم عموم الحديث، يذكر في المغرب شرح كبير وصار خلاف في ذلك، أو القصص إذا كان العام عندهم، فإذا كان من جنين موضحة متعمدا وجه القصاص فيها، وهذا مجمع عليه لقوله تعالى والجروح القصاص، ينظر مراتب الإجماع بداية الصناع المغني، وقد ضرر هذا الرزاق بسؤال كما في المطالب يسألين متعدي عن عمر عبد الله بن الزبير أنه ما اطلاع إرش الموضحة بين أهل القرى وأن عمر أوجب على أهل البادية، وبعض أسانيد عبد الرزاق صحيح، بعض أسانيد عبد الرزاق صحيح. ثم الهامشة التي الهاشمة التي توضح العظمة تهشمة، وفيها عشر من الإبل لحكم زيد رضي الله عنه بذلك، فهذا الرزاق من طريق البيهقي بإسناد الصحيح، ثم المنقلة وهي التي توضح وتهمش وتنقل عظامة، فيها خمس عشر من الإبل لحكم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ورد هذا الحكم حديث عبد الله بن عمر الصابغة في المسألة الرابعة والأربعون بعد خصوصها عند الألفين، وفي حديث عمر بن حزم الصابغة في المسألة الثمانون بعد الألف بعد المئة، ولو شواهد تنظر في مصنع عبد الرزاق ومصنع بن أبي شيبة، وهذا مجمع عليه. ينظر الإغناء من منذ الاستذكار بذات المجتهد والمغني والإفهام، ثم المأمومة وهي التي تصل إلى جدة الدماء وفيها الثلث الدي، وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم، فهو قول أهل العلم سواء معقول فيما قال إذا كان العمد في فيها الثلث الدي وإن كانت خطأ في الثلثة. ينظر الإغناء من منذ الاستذكار وتفسير القرطبي بذات المجتهد والمغني وشرح الكبير والإنصاف ورحمة الأمة بحكم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. جاء في هذا الحكم حديث عمرو بن حزم الصابر مثلا 80 بعد 100، وفي حديث عبد الله بن عمر الصابر مثلا 44 بعد خصوصه عبد الفين، وهما شواهد تنظر بمصنع عبد الرزاق مصنع بن شيبه. وفي جائفة الثلث الدية وهي التي تصل الى الجوف، وهذا الحكم مجمع عليه بين عامة اهل العلم، فهو قول اهل العلم سوى مكحول، فقد قال فيه بمثل قوله في المأمومة. ينظر الاجماع وتفسير قوله بداية المجتهد والمغني وشرح الكبير والانصاف بحكم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ورد ذلك في حديث عمرو بن شعيب الصابر مثل 44 بعد خصوصه عبد الفين، فإن خرجت الجائفة من الجانب الآخر فهي جائفتان، فيجي فيها حينئذ ثلثا دية، كما روى عن أبو بكر رضي الله عنه أنه قضى بذلك. روى عبد الرزاق بن أبي شيبة وله من طرق عن عمرو بن شعيب عن ابن مسيب عن أحد عن عمرو قال قضى أبو بكر وكلها ضعيفة، أحسنها رواة عند عبد الرزاق عن جريج عن داود بن أبي عاصم عن ابن مسيب وسعيد بن مذك أبا بكر، ولفظها قضى أبو بكر في الجائفة إذا نفذت القصيتان في الجوف بكل الشقين بثلثي الدية، ولأن الطعنة التي من الجانب الآخر جراحة نافذة نافذة إلى الجوف ووجد فيها ثلث ديك الجاف داخل الجوف في الضلع بعير لما تبدع عمر رضي الله عنه وحكم بذلك. فأرد الرزاق بن أبي شيبة والباهي بسندين أحدهما الصحيح والثاني من طريق عمر بن عبد العزيز عمر وفيه انقطاع وفي الترقوتين بعيران لما تبدع عمر رضي الله عنه وحكم بذلك. فأرد الرزاق بن أبي شيبة والباهي بسند الصحيح وفي الزندين أربعة أبعرة الزندان عظماء السائد من جهة الكف بجره العاري يعني اللحم ذلك أن عظم السائد انقسم بعد منتصف إلى عظمين هما الزندان وطرف أحدهما الكوع وطرف الآخر الكرسوع. ينظر اللسان مادة الزند وقد ذكر بعض هذه التفصيل شيخنا محمد العزمين في بعض دروسه وقال بعضهم عظم يلي الإبهام ككوع وما يلي لخنصر الكرسوع والرسو ووسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فأخذ بعلم وأحذر من الغلط. فروى عمر رضي الله عنه حكم بذلك. روى ابن أبي شيبة بسند رجال الثقات عن عدى بن أرطاة وهو كثير الغلط. وروى سعيد كما في المغني بسند سعيد عمر بن سعيد بن عمر وهو مقطب الأسد من طريقيه محتمل للتحسين. وذكر في المغني أنه روى سعيد من طريق آخر وذكر في المغني أيضا بعد ذلك أثرا آخر من طريق سليمان بن إسان عن عمر بن يذكر ما خرجه. وما عدا هذا مما لا مقدر فيه ولا هو في معناه ففيه حكومة لأنه لم يثبت فيه تقدير. ورد أثار في صنع عبد الرزاق باب الموضحة في غير الرأس وباب المامومة وباب منقلة الجسد وباب كسر اليد والرجل وصنع ابن أبي شيبة باب أرنبة الأنف وباب كسر الأنف وباب الجائفة في الأعضاء وباب اليد والرجل تكسر فيها تقدير لبعض الجروح والكسور وتحتاج لمجدد عناية للنظر في ثبوتها. ولا شك أن تقدير الصحابة حجة يجب على العمل بها وعلى فرض أن ذلك من باب التقويم حكومة فهو أولى من تقويم غيرها هي وهي يعني الحكومة يعني يقوم مجن عليك نوع عبد اللي لا جناية به ثم يقوم وهي به بعد قد برأت فما نقص من قيمته فله بقصده من ديته. وهذا التفسير لحكومة مجمع عليه بين عامة أهل العلم حكاله في المعلى ولا وسط والمغني وشفح كبيرا صاب إجماعا والأقرب أنه قول عامة أهل العلم كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. هذا ونظرا لعدم وجود الرقيق في هذا العصر إلا في أماكن نادرة جدا من يتعذر على من يقوم الجراحات وقويمها عن طريق تفسير السائل للحكومة الأغرب أنها تقوم بمذاب إليها فاضي من أهل العلم. ينظر نسب في بداية الصناعة هذا القول نسب في بداية الصناعة هذا القول الخرقي فوال حنفي ولم يذكر غيره مع أنه يقوم اثنان من أهل الخبرة بتقدير عن طريق تقديره بأغرب الجراحات التي ورد التقدير في الشرع إليها. قرر نحو من هذا الشيخ محمد العثيمين في بعض الدروس ينظر فتاوى رسائل شيخنا الشيخ مشايخنا الشيخ محمد ابراهيم مفتي المملكة ورئيس قضاءها سابقا. فذكر انه في هذا الوقت يوكل هذا الى نظر القاضي الا ان تكون الجناية على عضو فيها مقدر في الايوز بها ارش المقدر مثل ان يشجه دون الموضحة في الايب اكثر من ارشا اي لا يبلغ في تقويم دية الشجه الى دون الموضحة بيئة الموضحة التي هي خمس من الابل او يجرح انبولة فلا يجب في جرح هذه الأنبولة أكثر من ديتها لألا تكون دية هذه الجناية أكثر من دية جناية أكبر منها. هذا وإذا جنى على الشخص جناية تلفت عليه عدة منافع أو عدة أعضاء وجبت دية هذه المنافع والأعضاء كلها ولو بلغت عدة ديات هذا بجمن عليه لأن هذا هو ما يدل عليه عموم النصوص الواردة في ديات الأعضاء والمنافع. قال في تذكار العالم في هذا خلافا ولما ثبت عمر رضي الله عنه من إيجار أربع ديات في جناية أثبت أربع منافع في رجل صبا تغري هذا ليس المسألة السابعة في الزوانة بعد خصوصها هذا لفي هذا عند الكلام ديات ما في الإنسان منه شيء واحد باب كفارة القتل من قتل مؤمنا أو دميا بغير حق أو شارك فيه فعليه كفار لقول تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رغبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رغبة مؤمنة وإن كان من قوم بينك وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة المؤمنة فإن لم يجد الصيام شهرين متتابعين توبة من الله وهذا مجمع عليه في قتل المسلم الخطأ. ينظر إجماع بداية المجتهد والمغني والشرف الكبير وذا بعض أهل العلم لأن قاتل العمد لا تجب عليه كفارة لأن الله تعالى إنما وجبها في الخطأ ولم يرد دليل آخر يدل على وجوبها في العمد. فالله تعالى ذكر ولاية الصواب وجوب الكفارة في الخطأ ثم ذكر بعد القتل العمد فذكر جل وعلا عقوبته النار لم يذكر له كفارة تقديم من النار فدل ذلك على أن ذنبه لا تكفره الكفارة فهي غير مشروعة فلو أيضا لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أحد مما حصل منه قد عنه كأسامة بن زيد وعمر بن أمية وغيرهم ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد من خلفاء الحكومة بقصد القصاص بالكفارة قبل قتل القصاص ولم يؤخر القصاص من أجل ذلك ولا يعلم خلاف بين أهل العلم في وجوب القصاص بعد القتل مباشرة ولا لا يجوز تأخير من أجل صيام الكفارة إذا كان القاتل فقيرا أما حديثه واثلة عند أحمد والطحاوي في مشكلة الآثار وغيرهما والذي في لما أتوا بصاحب اللوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب غالا سمعته عنه وفي سند اختلاف كثير وكان الأغرب رجحان من رواياتي الضعيف أيضا حديث غير صريح في القتل ويحتمل ذلك فاحتمل ذنبا عظيما آخر مما توعد عليه بالنار وعدم دخول الجنة وباللعنة والغضب نحو ذلك. ما أشار إلى ذلك السندي بشرح للمسلم وهو كذلك غير صريح في أن ذلك كفارة. وقال إمام الطحاوي اختلاف العلماء كما اختصر واحتج من أوجب الكفارة في العمد بهذا الحديث قيل لا من يذكر بأي شيء أوجب بخط أو بغيره فلا دلالة عليه على ما ذكرته يدل على أنه لم يرد القتل أنه لم يمر برقبة المؤمن ولم يقل لم يجد في الصيام شهرين فدل على أنه لم يرد الكفارة وإنما أراد التقرب الله تعالى بذلك. وهذا هو الأصل. وكذلك إذا أسقط جنين وشارك في إسقاط جنين فعليه كفارة أن جنين نفس آدمي أو في طريقه إلى أن يكون نفسا فتجب في إسقاط الكفارة بعموم الآية السابقة. وذهب بعض أهل العلم أن الكفارة التي في الجنين إذا كان قد نفخ فيه الروح لأن إسقاطه فيه قبل ذلك ليس إسقاطا للنفس آدمي لأنه يعني لا روح فيه. وهذا هو الأقرب. انظر رسالة الإشهاد الدكتور إبراهيم رحيم وهي أي الكفارة تحرير وقرة المؤمن فمن لم يفسر شهرين متدام توبة من الله للآية السابقة تجب هذه الكفارة سواء كان هذا القاتل أو مسقط الجنين مكلف أو غير مكلف فرعا كان عبد العموم الآية السابقة. ذهب بعض أهل العلم أن يعني الكفارة لا تجب على غير المكلف كالصغير من ذهب عقله بغير اختياره كالمجنون معتوه نحوه لأن الكفارة إنما وجد في القتل خطأ لمحو الذنب لكون القاتل لم يخل من التفريد وغير المكلف لا إثم عليه في حال العمد فكيف بخطئه لم تجد عليه كفارة كالقاتل بحق. وهذا والأقرب ولو تصادم نفسان وكان كل واحد منهما مخطئا في تصرفه حال التصادف فما تافع على كل واحد منهما كفارة لتسبب كل منهما في قتل صاحبه ويجب أيضا على كل واحد من هذين المتصادمين دية صاحبه على عاقلته سواء كسوا فعلاهما بمقدار خطأ كل منهما أو اختلف لما ثبت عن علي رضي الله عنه قال في فارسين صدما فماتا يوديان يوديان وابن المنذر في الأوسط جماعة أبواب الجنايات التي تدرج بالعقل ذكر الفارسين من الصدمان رسالة علمية عن علي بن عبد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن خلاص عن علي محمد هو ابن سلمة وحجاج هو ابن منهال فالسند حسر وابن الدرزاق بن أبي شيبة بنحو بطريقين ضعيفين وانظر التحجير وذكر الرافعين انه روى عن علي رضي الله عنه انه اوجب على كل واحد منهما نصف دية الاخر قال في نصب الراية غريب وقال في التجريد يجمع بين الروايتين فنقول يجب جمع الدية اذا لم يعلم كيف مات ويجب نصف الدية اذا مات من الفعلين جميعا وان كان فارسين اينا المتصادمين كل منهما كان راكب لفرس مات فرساهما فعلى كل واحد منهما طمان فرس الاخر بقول علي رضي الله عنه ساوى ذا بعض اهل العلم ينظر ما لم يحتاج وحصل في طبعات التصحيح وغيرها على الصواب في بحث هيئة كبار العلماء من العربية السعودية من مسألتين السابقين إلى أنه إذا كانت نسبة الخطأ في تصادم رجلين أو فعل مختلفة يجب على كل من المتصادمين وعلى الأقلادهم الدية والضمان بقدر خطأ كل منهما لأن الإنسان لا يزول إلا بخطأ مقطع فيه ولا يكلف شيء من جنات غيره ولو كان يسير لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى رواه الإمام أحمد في قصة بني يربوع وسنده حسن ولو شاهد من حديث الخشخاش العنبري عند أحمد بن ماجه وشاهد آخر من حديث أبي رمثة في قصة ولدي عند أحمد وسنده حسن وإن كان أحدهما أي أحد الرجلين أو الفارسين اللذين حصل التصادم بينهما واقفان والآخر سائر فصدم السائر الواقف فمات أو مات الواقف وهلكت دابتهما أو هلكت دابة الواقف على السائر دابتاهما أو هلكت دابة الواقف أو هلكت داباتهما دابتاهما داباتهما دابتاهما دابتاهما دابتاهما أو هلكت دابة الواقف على السائر ضمان دابة الواقف لأنها ماتت بسبب صدمه لها ودابته هو تكون هدرة لأنه هو الذي أتلف دابته بفعل وعلى عاقلته ديته أي تجب دية الواقف على عاقلة السائر لأنه قتله خطأ ودية الخطأ يتجب على عقيدة الجاني كما سبق بيانه. ينظر ما سوى في أول كتاب ديات المسألة 52 بعد 500 بعد 2000 وعليه فإنه إذا صدم شخص يقود سيارة أو قطارا أو طائرة أو باخرة أو دراجة شخصا واقفا بسيارته أو دراجته أو قطارا واقفا أو طائرا واقفا أو باخرة واقفا صدم شخصا واقفا على رجليه أو صدم ببناء أو عمدة كهرباء أو غيره ولم يكن واقفا على صاحب وسيلة النقل المصدومة وصاحب البناء ونحو متعديا لازم عقيلة السائر دية الواقف ولازم السائر ضمان ما تلفه بسبب هذا الحادث مالي لغير. قال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة ورئيس قضاتها في وقته كما في مجموعة فتاوي ورسائله من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأمير المكرم سعود بن عبد الله بن جلوي سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعث بالإشارة إلى خطابكم وتاريخه والموفق به معاملة خاصة بتصادم السيارة الصغيرة التي يقودها سعيد بن سعد الشهراني بسيارة الكنور الواقفة التي يقودها مناحي بن طويح يفيدكم أنه جرى الاطلاع على ما قربه قاضي أبقيط أخيرا فظهر أن الضمان على ساغ الصغير لتعديل سرعته وتقصيره بعدم الاهتمام بما قد يكون أمامه. أما صاحب الكنوف فلا شيء عليه لأنه لم يكن منه فعل ولا تقصير متحقق ضائع. والله يحفظ وينظر نفس المرجع أبحاثت كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ومجلة العدل لشيخنا محمد ومقال لشيخنا محمد وسمينا حوادث سيارات العدد الثالث ووصلوا مزيد تفاصيل لبعض هذه المسائل باب العاقل المسألة الثانية والتزعم بعد تخصيصها بالألفين إلا أن يكون الواقع متعديا بوقوفه كالقائد في طريق ضيق أو القائد في ملك السائر فعليه الكفارة وعليه أيضا ضمان السائر أن تدفع عاقلته ديته ويضمن أيضا دابته فيدفع هو قيمة دابة السيارة تدفع من تركته إن كان قد مات أنا هو وحده المخطئ وهو الذي تسبب في وقوع هذا التصادم سواء في المثل الثامن والستون بعد ربما بعد الفحل كانت الدماء على أن من أحدث بطريقه ما ليس له فعله أنه يضمن ما تلفه هذا المتعدي ولا شيء على السائر في حال تعدي الواقع وأن يسأل السائر لا على عاقلته لأن هذا السائر لم يتعدى من متعدي من الواقع مختص هذا الواقع بالضمان كالصائل وعليه فإذا تعدى شخص موقوف بنفسه أو بإيقاف في سيارة أو قطار أو غير من وسائل نقل طريقه أو في ملك غيره أو بوضع حجر أو حجرات سيارة أو بوضع عمود كهرباء في طريقه وبنى فيه بناء ونحو ذلك من التعديات تتسبب شيء من ذلك في اصطدام سيارة وغيرها من غير التفريد مما اصطدم بها لدى ما هذا المتعدي ضمان ما تلف بسبب هذا الحد من الأموال ولزم عاقلته ديات من هلك بسبب نفس محصوم ومن حصل على هذا المتعدي بالوقوف أو غير من تلف النفس من تلف في نفس أو مالي هو هادر من ذلك ما إذا تعددت أو فرضت شركة ومؤسسة مما تقدم لصلاح طريق أو صيانته بوضع كومة تراب أو كومة أسفلت في الطريق بقطع الطريق بحفرة أو غيرها دون أن تضع لذلك علامات تنبيه كافي كافية فتسبب ذلك من صحات المرور إلى أحد وسائل النقل دون تفريض من قائلها فإن الضمان في ذلك على الشركة والمؤسسة المتعدية والمفرطة بأن كان التفريض من واحد أو أكثر من موظفيها مخالف ذلك تعليمات وأمر الشرع التي تحول دون وقوع مثل هذه الحادثة من الضمان يكون على هذا المخالف واحد أو أكثر على مسمى التفصيل ويشبه ذلك ما إذا تعدى قائد إحدى العربات أو الآلات التي تسير سيرا بطيئا كالناقلات الكبيرة والحراسات ونحو بالسير بمسار السيارات السريعة مما تمنع تعليمات السير التي بإصدار المرور منه فإنما حصل بسبب هذا التعدي من حوادث مرورية دون تعدي أو تفريط من الطرف الآخر يضمن هذا المتعدي على مسافة التفصيل ويشبه ذلك أيضا إذا ما فرض أو تعدي صاحب السيارة من مخالفات تعليمات المرور كأن لا ينير الأنوار الخلفية للسيارة التي تسمى اصطبات حال سيره ليلا وكان يسير في مسار أو طريق لا يحق له السير فيه وكان يتجاوز موضع أو في وقت يمنع التجاوز فيه ونحو ذلك من مخالفات نظام المرور الذي هو من المعروف الذي يجب الالتزام به وتحرم مخالفاته جاء في أبحاث أيضا كبار العلماء من المملكة التي عددتها اللجنة الدائمة للإفتاء برأس الشيخ عبد العزيز بن باز وعضويه نائبه عبد الرزاق عفيف الشيخ عبد الله بن غديان عند كلامي على أنظمة التي يطاع ولي الأمر المصلحة فيما ليس فيه نص شرعي أن يلزمه أحد الطرفين مباح تحقيقا للمصلحة دفعا للمفسدة وأن من ذلك تنظيم العمل في الدوائر والمدارس ونحو ذلك ما نصه إذا فعل ذلك أو نائبه وجب طاعته وحق له تعزير من يعصيه ويخالف من يراه مكافئا لمخالفته ومنه تنظيم خط السير بالطريق برا وبحرا وجوا وإذا مقادة السيارات والبواخر والطائرات ونحو خطوط محدودة وسرعة مقدرة ومواعيد مؤقتة وأن يحملوا بطاقات تثبت الإذن لهم في القيادة وتدل على صلاحيتها لهم فيجب على قادة وسائل النقل والمواصلات أن يلتزموا ووضع لهم محافظة على الأمن والدماء وسائل المصالح ودفع للفوضى والاضطراب وما ينجب عنهما من حوادث واختار وفوات الكثير من المصالح المخالفة ذلك كان من المحترين وحق لولي الأمر أو نائبا يعزره بما يرداه ويحفظ الأمن والمصلحة والاطمئنان من حبس وسحب بطاقة في القيادة وغرامة مالية في قول بعض العلماء وحرمان من القيادة ونحو ذلك لمن جرى على غيره وهو مخالف للنظام ضمن ما أصاب من نفسه ومال وجاء في قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي جدة بعد ذكر اختبار مصحة سن أنظمة للمرور ما نص إن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجب شرعا لأنه من طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات بناء على دليل المصالح المرسلة وينبغي أن تشتمل تلك الأنظمة على الأحكام الشريعة التي لم تنطبق في هذا المجال فحصل بسبب ذلك حادث مرور مع عدم تفريط الطرف الآخر أو تعديه فإن الضمان يكون على هذا المتعدي أو المفرد على ما سبق تفصيله وإن كان حصل من الطرف الآخر تعدي أو تفريط أيضا فإن الضمان يكون على كل منهم بقدر الخطأ بحسب التفصيل السابق هو رفعها سيد كبار العلماء المملكة العربية السعودية ففيها تفصيل من مسائل من حوادث السيارات بعضها قريب من هذه المسائل والنص بها على أن الضمان عند تعدي أو تفريط كل الطرفين يكون بينهما مناصفة هو القول الذي رجعه المالك وإن كان عنوانا لذلك عبارة الموضوع الرابع توزيع الجزاء على من اشتركوا في وقوع حادث بنسبة احتداء أو خطأ وجاء في قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي جدة أن الكلام على حادث السيارات ما نصه إذا اجتمع سببان مختلفان وكل واحد منهما مؤثر في الضرر فعلى كل واحد من المتسببين مسؤولية بحسب نسبة التأثير بالضرر وإذا السيارة لم تعرف نسبة الأثر كل واحد منهما فاتبعت عليه على السواء وعندهم هيئة العدل مقال شيخنا محمد عزنيع حواجز السيارات العدل الثالث وسبب أول كتاب كتاب الجنايات المسألة الثانية تزعمون بعد خصوصها على الفين وفي المسألة الثانية باب العاقلة المسألة الثانية تزعمون بعد خصوصها على الفين ذكر بعض مسائل حواجز وسائل النقل الحديثة وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق وهو آلة ترمى بها الحجارة الكبيرة فقتل حجر معصوما ففي كل واحد منهما كفارة قول تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله وكل من هؤلاء المشاركين قد قتل هذا الميت فوجبت على الكفارة فوجبت عليه كفارة كما لو استغل بقتله لأن الكفارة عبادة لا تتجزأ فوجب على كل منهما أداؤها كاملة كبقية العبادات الواجبة وهذا قول عامة أهل العلم قال في العدة وليس في ذلك خلاف علمناه ولم يذكر في المغني مخالفا سوى الأوزاعي وأبي ثور أحمد في رواية حكاه بالخطاب عنه ولم يذكر في الإنصاف ورجح هذه الرواية من حلال سوى الزركشي وعلى عاقلة كل منهما تنسى الدية لأنه لا يجب لكل قتيل سوى دية واحدة تسلم إلى أهله لا تصاب تتجزأ على هؤلاء المشاركين بالسوية فيجب على كل واحد منهما تنسى الدية وتحمله عاقلته لأن العاقلة تحمل من دية السوس من فوقه كما صار بيان في باب العاقلة وإن قتل أحدهما فكذلك إذا اشترك ثلاثة في الرمي بالمنجري فأصاب واحد من هؤلاء الثلاثة وقتله فإن يجب على كل واحد من هؤلاء المشتركين بما فيه من المقتول كفارة وتخرج الكفارة التي تجب على المقتول على قتل عن قتله لنفسه من ماله إلا أنه يسقط سوس دياته بمقابل فعله فيجب سوس على عاقلتي زميليه الحيين على عاقلة كل واحد منهما سوس لما سوى ذكره في المسألة الماضية وذهب بعض أهل العلم أنه لا يجب إخراج كفارة من مال المقتول عن نفسه لأنه لا يجب على من قتل نفسه خطأ أو عمدا كفارة لعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ورث من قتل أنفسهم كعامل من الأكوع وغير بذلك وهذا هو الأقرب حديث قتله لنفسه خطأ رواه مسلم وفي أن بعض الصحابة قال بطل عامر عامر قتل نفسه فبكى سلمة لذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا من قال ذلك فلو أجره مرتين ولم يأمر سلمة بإخراج كفارة عامر بما أن من قتل نفسه من أحرص الناس عدا على عدم قتل نفسه فلا يكون بالعدد أي نوع تفريض ولا تعديه ذلك فلا يشرع له كفارة لعدم وجود مقتضيها في هذه المسألة من كانوا أي مشاركين في القتل من طريق الرمي بالمنجريق أكثر من ثلاث سقطت حصة القتيل أي كل منهم أي كان منهم باقي زية في أموال الباقين لأن ما يجي على كل واحد منهم أقل من ثلث الدية وما كان أقل من ثلث الدية لا تحمله العاقلة كما سوى في باب العاقلة باب القسامة القسامة لغة مأخوذة من القسم وهو اليمين يتكرر الأيمان فيها وهي في الفقهاء إيمان مكررة في دعوة قتل محصوم والأغرب أن القسامة جارية على وفق القياس فإنك إذا تأملت الوصول في باب الدعاء وجدت أن اليمين تكون في جانب الأقوى من المتداعيين ولا شك أن وجود العداوة الظاهرة وجود لوث وهو شبهة ودليل يؤيد دعوة أولياء الدم بتعيين قاتل مورثهم يقوي جانب المدعين في باب القسامة فشرعة الأيمان في حقهم ثم أن الأيمان كررت القسامة من أجل عظم أو عظم حرمة الدم ولا شك منصف أن وجود العداوة وجود اللوث وتعطيل ذلك بحلف 50 من أولياء الدم الذين يبعد في العادة اتفاق وحلفه على رمي بريء مما يؤدي إلى قطع حكم بينة قوية وفي حماية للأنفس المحصونة أن من علم أنه سيحكم عليه بالقسامة إذا قتل عدوه خفية لم يقدم عليه وعبد الرزاق بإسناد صحيح عن الزهري أنه قال لعمر بن عبد العزيز لما استشار في أن يترك الحكم بالقسامة ليس لك ذلك قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وإنك لن إن تتركها وشك رجل أن يقتل عند بابك فيطل دمه فإن للناس في قسامة حياته وقال ما مالك في الموطة إنما فرق بين القسامة الدم والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه وأن الرجل أراد قد الرجل يلتمس الخلوة فلو لم تكن القسامة هلكت الدماء واجترى الناس عليها فجعلت القسامة إلى ولاة المقتول ليكف الناس عن الدم انتهى كلام مختصر وقال الحافظ ابن القيم في علام المقيم ذا ذكري للمثال الثاني والعشرين من سيرة رد السنة والذي شرع حكم القسامة والذي شرع ألا يحتى أحد بدعواه المجردة وكل الأمرين حق من عند الله لا اختلاف فيه ولم يحتم القسام بمجرد الدعوة كيف يليق بمن بهرت حكمة شرعه العقول أن لا يحتم حكمة شرعه العقول أن لا يعطي المدعي مجرد دعواه عودا من أراكن ثم يحطيه بدعوة مجرد دم أخيه المسلم وإنما أحتاه ذلك بالدليل الظاهر الذي يغلب على الظن صدقه فوق تغليب الشاهدين وهو اللوث والعداوة والقرينة الظاهر من وجود العدو مقتولا في بيت عدوه فقوى الشارع الحكيم هذا السبب استخلاف 50 من أولياء القتيل الذين يبعد أو يستحيل اتفاقهم كلهم على رمي البريء بدم ليس منه بالسبيل ولا يكون فيه رجل رشيد يراقب الله ولو عرض على جميع الوقلاء هذا الحكم تحليف العدو الذي وجد القتيل في داره لأنه ما قتله لراه أن ما بينه من عدل فيما بين السماء والأرض والأصيل كل سليم الحس عن قاتل هذا لقال ما وجد في داره والذي يقضي منه العجب أنه يرى قتيل يتشخط بدمه وعدوه هارب بالسكين ملطخه بالدم وقالوا قوله قوله يستحيبه بالله ما قتله ويخلي سبيله ويقدم ذلك على أحسن الأحكام وعدل والصغى بالعقول وفضل الذي لو اتخذ وقال لم يهتد الأحسن منه بل ولا لمثله وإنما تضمر الحكم القزام الحفظ الدماء لما تضمرته تحليل من لا يشك مع القرائن التي تبيد القطع أو الجاني دا كلام الحافظ القيم وقال الحافظ القيم أيضا في تهذيب السنن أما في القصامة ولم يعطي ولويا فيها مجرد أعوام بل بالبينة وهي ظهور اللوس وإيمان خمسين لا بمجرد الدعوة ظهور اللوس وحلف خمسين ببينه بمنزلة الشهادة أو أقوى وقاعدة الشرع أن اليمين تكون بجانب أقوى المتدعين ولهذا يغضي المدعي بيمينه إذا نكل المدعي عليه كما حكم به بعض الصحابة لقوة جانبه بنكول الخصم المدعي عليه ولهذا يحكم له بيمينه إذا قام شاهدا واحد قوة جانبه شاهد القضاء بهما في القصام مع قوة جانب المدعين باللوث الظاهر أولى وأحرى وترضى هذا القضاء في بها في باب اللعان إذا لعن الزوج ونكلت المرأة فإن الذي يقوم عليه الدليل أن الزوجة تحد وتكون أيمان الزوج بمنزلة الشهود كما قال ماله وشاب انتهى كلامه رحمه الله سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى ذكر عن حلف المدعين في القصامة على وفق الوصول وينظر القصاص عند القيم لوكل أبو زيد وروى سالم بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة عبد الله بن سالم تلقاه قبل خيبر وتفرغا في النخل فقتل عبد الله بن سالم واتهم اليهود به قال الرسول صلى الله عليه وسلم يخصم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع بالرمة فقال أمر لم نشهده فكيف نحلف قال أمر لم نشهده فكيف نحلف قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا قوم كفار فواده النبي صلى الله عليه وسلم فدفع ديته في رواية الإمام الطحاوي من طريق ابن عينة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأيمان المدعي عليهم وهم اليهود ورواه مسلم وغيره من طريق عنه بتقديم أيمان المدعين ومن أصاب ذلك الإمام الشافعي في الأمة أن ابن عينة كان لا يجزم في ذلك شيء وذكر داود بعد الحديث أن تقديم أيمان اليهود في رواية يحيى بن سعيد وهم من ابن عينة وهم من ابن عينة من قبل رواه البخاري مسلم وقد ورد حديث القصام هذا من أوجه كثيرة وفيها اختلاف كثير حتى قال ابن عبد البر في التذكار ما علم في شيء من أحكام المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم الاضطراب والتضاد ما في هذه القصة وذكر أن للعلماء فيها من الأقوال وخلاف ما يضيق بتهذيب وتلخيص وجوه كتاب وتذكر فيما يرى بشيء من اختصار طرق الحديث سهل هذا وما فيه من اختلاف رواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن ليلى عن سالم في هذه الرواية تقديم أيمان المدعين وأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم أتحلفون تستحقون دم صاحبكم الرواية الثانية رواه بشير من يسار عن سالم واختلف عن بشير بالأوضي ورواه البخاري ومسلم من طريق يحيى الأنصاري وأحمد بإسناد صحيح من إسحاق وكلام عن بشير عن سالم وفيها تقديم أيمان المدعين ورب يحيى تحلفون خمسين يمينا وتستحقون قاتلكم وفي لفظ له عند البخاري ومسلم يحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليهم برمتي وقارن في هذه الرواية بسهل الرافع من خديج ورفض من إسحاق تسمون قاتلكم ثم تحلفون خمسين يمينا فيسلم إليكم رواه البخاري ومسلم طريق سعيد بن عبيد عن بشير عن سالم وفيها أنه بدأ بطلب البينة عن المبدعين ثم ذكر بدائه أيمان اليهود هذا لفظ البخاري ولم يذكر مسلم لفظه ورواية يحيى من إسحاق عن بشير إن أصح لنا أكثر ويحق ويحيى أيضا وأوصل من سعيد بن عبيد وما قال الإمام مسلم ونقله عنه البيهقي ولما فات البقية الروايات عن سهل والأكثر شواهده وقد خضع جماعة من حفاظ رواية ابن عبد وعابوا على البخاري إخراجها كما في الاستذكار وقال في الاستذكار بعد تصحيح رواية يحيى قال أحمد بن حمد الذي أذهب إليه بالقصامة حديث بشير رواية يحيى بن سعيد وقد وصله عنه حافظ وفاضل وهو صح من حديث سعيد بن عبيد حكى هذا عنه أبو بكر الأثرم نحسبك بأحمد إمامة في الحديث وعلما بصحيحه وقال البياغي وإن صحت رواية سعيد هي لا تقال رواية يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار لأنه قد يريد بالبينة الأيمان مع اللوث كما فسره يحيى بن سعيد مع اللوث كما فسره يحيى بن سعيد وقد يطالبهم بالبينة كما في هذه الرواية ثم يعرض الأيمان مع وجود اللوث كما في رواية يحيى بن سعيد ثم يرد على المدعي عليهم كأن نقول المدعين كما في روايتين ليس أن أكثر رواة عرض عن ذكر طلب البينة لأنها ليست خاصة بهذه المسألة بل هي عامة في كل دعوة فليس لذكرها في الرواية هنا فائدة كبيرة والله أعلم فائدة كبيرة والله أعلم. الرواية الثالثة رواه البيهقي بن عبد البر في التمهيد لسند حسن من إسحاق عن الزهري وشير من أبي كيسان عن سالم وقرن به رواية أحمد الصابغة ذكر بلفظ أحمد الصابغة لم يذكر من عبد البر بشيرا في روايته يتبين المفسر أن الصحيح حديث سالم هو البدء بأيمان المدعين وأنهم انحلفوا وقيدوا بمن اتهموه وأنه طلب منهم تعيين متهم من واحد وأنه يحلف خمسون منهم وأنه يحلف من الداعي علمنا عند رد الأيمان خمسون منهم وسيأتي بمسألة الآتي شاهدان لهذا الحديث إن شاء الله تعالى وهم حديث عبد الله بن عمر حديث عن خارجة بن زيد ولو أيضا شاهد موقوف على معاوية بن الزبير رضي الله عنه يأتي بمسألة السادسة وخمسون ستبع دلمين إن شاء الله تعالى فوداه النبي صلى الله عليه وسلم فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. رواه البخاري ومسلم هذا حديث والأصل في القسامة، وكانت القسامة موجودة في الجاهلية. رواه البخاري في مناقب الأصحاب بعض القسامة الجاهلية، يعني ابن عباس أن أول القسامة كانت في الجاهلية ما هي ما حصل بسبب قتل أحد من بني هاشم حينما اتهم بقتل رجل من فخذ آخر من قريش في حالة 48 من أقارب المتهم لأبي طالب قسامة، واقتضى رجل بيمين ببعيرين، وطلبت امرأة من بني هاشم من أبي طالب أن يحفي إنها، وكان من أقارب المتهم من اليمين فأحصاه، فهلك هؤلاء الذين حلفوا قبل تمام الحول. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه في الجاهلية، كما في رواية وصى الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال بمشروعية عامة أهل العلم، خالف القسامة عامة أهل العلم منها إلى عدم مشروعية سوى أفراد من التابعين، وما لا إليها البخاري. وذاك بالذكر أن فقهاء المكة من أنكره، وبعض أهل العلم يرى أنها لا قسامة في القتل خطأ، وبعضهم يرى أنها لا يثبت بها في العمد سوى الدية. ينظر صحيح البخاري مع الفتح الدجاج باب القسامة والأوسط وإكمال المعلم ومختصر اختلاف العلماء وشرح النبطال والشرح الكبير عن إصابة القسامة عند ابن القيم. ومتى وجد قتيل فدعا أولياءه على رجل قتله، وكانت بينهم عداوة ولوث ووجود شبهة قرينة ترجع دعوة قتل عدوه له، وما كان بالأنصار وأهل خيبر أقسم الأولياء على واحد منهم. روى البيهقي لسان حسن خارجة بن زين رجلا من الأنصار قتل وهو سكر رجلا قتله بشويه، ولم يكن على ذلك بينة قاطعة إلى لبق أو شبيه ذلك. ومن الناس يميذ من أصحاب النساء صلى الله عليه وسلم ما لا يحصل، مختلف اثنان منهم أن يحلف ولا تقدر ويقتل أو يستحي، فحلفوا 50 يمين وقتلوا. وكانوا يخبرون أن النساء صلى الله عليه وسلم قدر القسام يرون على الذي يأتي به من اللبق والشبهة أقوى مما يأتي به خصمه. روى ذلك الصحيح حين قتلوا الحاطبيون في غير، وذكر عياد أنهم اتفقوا على أن القسام التي حتى يقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بها، وأنهم اختلفوا في تصوير الشبهة على سبعة أوجه. ثم ذكر هذه الأوجه وذكر هذه الأوجه أيضا في المفهم الشرح الكبير. وكان بين الأنصار وأهل خيبر الأقسام الأولياء على واحد منهم 50 يمينا واستحقوا دمه. حلف أولياء الدم هنا وهم قد يكونوا لم يروا جريمة القتل، إنما هو اعتماد على غالب الظن الذي حصل عند كل واحد منهم. من المعلوم أنه يجوز للمسلم أن يحلف على ما يغلب عليه ظنه في جميع المسائل، ما يريد ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جامع بين نهار رمضان إنه حلف أنه ليس في المدينة أهل بيتي أفغر من أهل بيتي عنه، إنما أقسم البناء على غالب ظنه. كما هو معلوم قال في التذكار، ليس أحد من أهل العلم يجيز لأحد أن يحلف على ما لم يعلم أو أن يشهد ما لم يعلم، ولكن يحلف على ما لم يرى ولم يحضر، إذا صح عنده علمه ما يقع العلم مثله. وقال بنحو هذا تم منهم في المفهم. وقال في الشرح الكبير فصل، قال القاضي يجوز للأولياء أن يقسم على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله وإن كانوا غايبين عما كان القتل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار تحلفون تستحقون دم صاحبه وكانوا بالمدينة والقدر بخيبر، أن الإنسان أن يحمل على غالب ظنه، كما أن يشترى الإنسان شيئا فجاء آخر يدعي جاز أن يحلف أنه لا يستحق، لأن الظاهر أنه ملك الذي باعه، وكذلك إذا وجد شيئا بخطه أو خطأ به ودفتره جاز أن يحلف، وكذلك إذا باع شيئا لم يعلم فيه عيبا فادعى عليه مشتري أنه معيب وأراد رده، كان له أن يحلف أنه باع بريا من العيب، ولا ينبغي أن يحلف المدعي إلا بعد الاستثبات وغلبة ظن يقارب اليقين. فيحلف 50 شخصا من رؤسة الميت أن فلان هو الذي قتله لحديث سهل السابق، ويد حديث سهل السابق في ذكر البدي بأيمان المدعين، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النسائي بن أبي شيبة، وسنده حسن. وقال حافظ الوطن صحيح وحسن، وفي آخر رواية النسائي اختلاف بتردد به أحمد الرواة أحد الرواة، وهو من يهم أحيانا فهو غير محفوظ، ويشهد كذلك هذا معاوية من الزبير الآتي قريبا إن شاء الله تعالى. أما ما رواه الرزاوي من طريق أبو داود عن معمر عن الزهري عن نسيم عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار، فتورد به عبد الرزاق عن معمر وهو يخطي عنه في حديث لم تكن في كتابي، كما قال الدارقطني، وقد رواه ابن أبي شيبة عن عبد العالم بن معمر به، لكن لم يتجاوز سعيد بن مسيب ويجعله كل من قولي. فالأغلب أن عبد الرزاق وهم في روايته لو متصل على هذا، ومعناه الإمام الشافعي حين رد هذا الحديث بالإرسال كما في سنن البيهقي. لذلك البيهقي أن جريج من غيره خالف معمر في رفضه، ثم ذكر روايات وبعضها في صحيح مسلم، وقد أطال الحافظ البيهقي ببيان ضعف الروايات الأخرى التي فيها تقديم الإمام المدعين ويجلها موقوفة على عمر، وينظر أيضا تهذيب السنن والفتح. فإن لم يحلفوا حلف المدعي عليه 50 يمين وبريا، فإن كان أولياء دمهم وهم المدعون فقد عينوا شخصا واحدا حلف هذا المعين 50 يمين وبريا، وإن كانوا لم يعينوا أحدا حلف 50 من أهل المكان المتهمين أو من القبيل المتهم وبرأوا لحديث سهل الصابر لآثر معاوية لآتي قريب إن شاء الله تعالى. فإن نكلوا فعليهم الدية، لأن المال يجب أن نقول، أما القصاص فلا يجب أن نقول بلا نزاع، أنه حجة ضعيفة لا توجب القصاص كالشاهد واليمين ينظر الإنصاف. فذهب بعض أهل العلم إلى أنهم يحبسون حتى يحلفوا أو يقروا لقول صلى الله عليه وسلم في حديث سالم الثابت تبرؤكم يهود بأيمان 50 منكم منهم، فدل على أنهم لا يبرؤون من الدين حتى يحلفوا، ويجب أن يجبروا على ما يبرؤهم، وهذا هو الأقرب. فلم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعي عليه فداه الإمام بيت المال لحديث سالم الثابت لا يقسمون أي أولياء الدم المدعون على أكثر من واحد مما يتهمونه. لقد مورث من حديث سالم الثابت لما تزعم علي رضي الله عنه أنه لم يقبل من الدين أن يقسموا إلا على رجل واحد. وعبد الرزاق بن سعد بن زهير أنه طلب أن يحلف هو وعشيرته بأن يؤسس القصامة على ثلاثة اتهمون بقتل قريب لهم، وأن معاوية رضي الله عنه لم يقبل إلا أن يحلف على واحد، فلما أبى بن الزبير أن يقسم إلا على ثلاثة رد معاوية القصامة على ثلاثة مدعي عليهم، فحالفوا 50 يمينا بين الركن والمقام فبري ولا لو حلف طعام كيف يهلكوا كما في قصة الطالب. وإن لم يكن بينه أي بين المدعي مدعي عليهم عداوة ولا لوث حلف المدعي عليه يمينا واحد وبريا، وهذا لا خلاف فيه. ينظر إكمال المعلم وفي الشرح الكبير والعدة. يقول صلى الله عليه وسلم ليحد الناس بدعوام للداعي وناس جماعة وريال وأموال، ولكن اليمين على المدعي عليه متفق عليه، ولأن القصام إنما ولدت فيما فيه عداوة ولوث فتقصر عليه.